الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يبارك في هذه المجالس وأن ينفع بها. والحمد لله الذي يسر المجالس السابقة والذي يسر المساحات الواسعة في الأحداث فيها، بحيث يكون هناك يعني مجموعة من التعليقات المرتبطة بالإصلاح والمنهج الإصلاحي وما يتعلق بواقعنا، مما قد لا يأتي بالدروس النظرية المجردة، وإنما هذه التطبيقات المتعلقة ببعض أحداث التاريخ تكون فيها مساحات حقيقة واسعة لهذا التطبيق ولهذه الاستفادة، أليس كذلك؟ طيب، إحنا اليوم في المجلس 14 من مجالس سلسلة الطريق إلى بيت المقدس، و نحن مع بداية استلام صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى لزمام الأمر بعد وفاة المؤسس نور الدين زنكي رحمه الله تعالى، المؤسس للمشروع الإصلاحي في تلك المرحلة. وتحدثنا عن أنه كيف بعد وفاة نور الدين زنكي رحمه الله تعالى صارت هناك مشاكل، وكان التعليق الأهم والذي أخذ في نهاية الدرس الماضي وقتا طويلا، كيف أنه الإصلاح من الأعلى هذه مشكلته، مشكلة الإصلاح من الأعلى أنه يتبعثر وتتبعثر ثمراته بانقضاء دور الذي يصلح من الأعلى، لأن الأسفل بقي بلا إصلاح، فبالتالي تظهر المشكلات الكبيرة. بعكس الإصلاح الذي يكون من أسفل، فإنه وين حدثت إشكالات في الأعلى فإن الأسفل يظل متماسكا، و المطلوب هو الإصلاح من الأسفل الذي يقود إلى الإصلاح من الأعلى. هذه كانت أهم فائدة في اللقاء الماضي. قبل ما نبدأ بتسلسل الأحداث، خلينا نرجع لقصيدة، قصيدة رثاء نظمها العماد الكاتب رحمه الله تعالى. وهذه القصيدة هي أصلا مفترض موضعها في الدرس قبل الماضي، لأنه بعد وفاة نور الدين زنكي رحمه الله، لكن لم يوردها أبو شامة في كتاب الروضتين إلا في هذا الموضع، فلأجل ذلك سأذكر شيئا من هذه القصيدة في وفاة أو في رثاء نور الدين زنكي رحمه الله، وبعد ذلك نعود إلى تسلسل الأحداث. تمام؟ يقول رحمه الله: الدين في ظلم لغيبة نوره، والدهر في غمم لفقد أميره، فليندب الإسلام حامي أهله، والشام حافظ ملكه وثغوره. ما أعظم المقدار في أخطاره إن كان إذ كان هذا الخطب في مقدوره، ما أكثر المتأسفين لفقد من قرت نواظرهم بفقد نظيره. ما أغوص الإنسان في نسيانه، أو ما كفاه الموت في تذكيره، من للمساجد والمدارس بانيا لله طوعا عن خلوص ضميره. من ينصر الإسلام في غزواته، فلقد أصيب بركنه وظهيره. من للفرنج ومن لأسر ملوكها، من للهدى يبغي فكاك أسيره. من للخطوب مذللا لجماحها، من للزمان مسهلا لوعوره. من كاشف للمعضلات برأيه، من مشرق في الداجيات بنوره. من للبلاد ومن لنصر جيوشها، من للجهاد ومن لحفظ أموره. من للفتوح محاولا أبكارها برواحه في غزوه وبكوره. من للعلا وعهودها، من للندى ووفوده، من للحجى ووفوره. ما كنت أحسب نور دين محمد يخبو، وليل الشرك في ديجوره. أعزز علي بليثي غاب للهدى يخلو الشرى من زوره وزئيره. أعزز علي بأن أراه مغيبا عن محفل متشرف بحضوره، لهفي على تلك الأنامل إنها مذ غيبت غاض الندى ببحوره. إلى آخر القصيدة، وما بقي منها مماثل أو أطول مما ذكرت. طيب، احنا الآن في حالة خيانة قام بها أمراء الدولة النورية، أو بعض أمراء الدولة النورية، دولة نور الدين زنكي، بعد وفاته رحمه الله تعالى. وذلك أن ابنه الصغير الصالح إسماعيل الذي تولى الملك من بعده وكان عمره 11 سنة أو 12 سنة، كان الأمراء هم الذين يدبرون أمر المملكة، وكانوا لا يريدون صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي كان في مصر، جاء إلى الشام، غاضه كثير من الأمور. أول أمر غاضه هو أن أمير دمشق بعساكره عمل هدنة مع الصليبيين بمقابل مال ومقابل أسرى من الصليبيين، دون مقابل المقابل هو الهدنة. بس صلاح الدين الأيوبي اغتاظ لسه تو الآن توفي نور الدين زنكي بعد كل هذه الأمجاد تروح تصالح الصليبيين بمقابل أموال تدفعها لهم وأسرى من الصليبيين تخرجهم ليش؟ هذا أول ما أغاض صلاح الدين. ثاني ما أغاض صلاح الدين استهداف رجال الدولة الذين كانوا مخلصين مع نور الدين زنكي وهم بنوا الداية في حلب. فجوا الأمراء اللي مع الملك الصالح ابن نور الدين وأخذوا هؤلاء بني الداية واعتقلوهم. ولم انزعج جدا صلاح الدين باستهداف رجال الدولة المخلصين لنور الدين زنكي سابقا. الأمر الثالث الذي أزعج نور صلاح الدين أيوبي إيش كان تذكره؟ تحرك ملك الموصل سيف الدين. طبعا هذا ملك الموصل هو اللي راح يكون حل مدري شوكة في حلق صلاح الدين أيوبي إلى مدري كم يمكن 10 سنين من الحين. يعني لسه ترى شفت العشر سنين الجاية ترى كلها لسه مليانة مشاكل. جيد؟ هذا ملك الموصل اللي هو إيش يصير لنور الدين زنكي؟ ولد أخوه ولا أخوه؟ ولد أخوه صح. سيف الدين اللي هو ابن قطب الدين إيش سوى أول ما توفي نور الدين زنكي؟ راح استولى على بلاد الجزيرة اللي هي بلاد الجزيرة الفراتية. أخذ له مجموعة ما شاء الله كم بلد كذا أخذها بشربة ماء سريعا. والأمراء ما خبروا صلاح الدين الأيوبي وانزعج صلاح الدين الأيوبي أنه يا جماعة الخير هذه البلاد كانت تحت عهدة نور الدين ليش يأخذها هذا الإنسان. راح بعد قيل وقال ومراسلات ومشاكل راح حاصر حلب. حاصر حلب اللي فيها ابن نور الدين زنكي. تمام؟ لما حاصر حلب قالوا هذا البلية ذا صلاح الدين الأيوبي اللي محاصرنا وقاعد فوق روسنا ما في حل له إلا الحشاشين. راحوا راسلوا الحشاشين سنان الإسماعيلية الباطنية وقالوا لهم تكفى صلاح الدين أيوبي هذا بالله يرسلوا له كم واحد يغتالونه. وقلنا هذه أول صورة من صور الخيانة. لسه تونا 30 سنة في إصلاح نور الدين وجهاد الصليبيين وإقامة العدل على طول. اليوم الثاني أنا أقصد مباشرة يعني بعدها بأيام بفترة بسيطة صار الصراع أدى إلى الاستعانة بالصليبيين الحشاشين وجوا بالفعل الحشاشين وحاولوا اغتياله. تعرف قتلوا هذاك الأمير المثاغر لهم وما زبطت الأمور مع اغتيال مع الحشاشين راحوا أرسلوا للصليبيين وهذه خيانة للدين أصلا. أرسلوا للصليبيين في الاستعانة بهم على صلاح الدين الأيوبي وأتى تحرك الجيش الصليبي كما تتذكرون وأدى إلى تحرك صلاح الدين الأيوبي من حلب لمواجهة الجيش الصليبي وصارت بينهم يعني إيش من هنا ومن هناك إلى أن انسحب الجيش الصليبي هاربا يعني. ولكن تحقق المقصود بفك الحصار عن حلب بسبب الصليبي. احنا وقفنا هنا صح؟ طيب في هذه الفترة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله أراد أن يستمد الشرعية. الآن في خلافات عندك حلب فيها ابن نور الدين اللي هو الخليفة الشرعي أو المالك الشرعي بعد أبيه بالتوصية بغض النظر عاد عن إحنا نتكلم لأنه هذا ملك وليس خلافة أصلا معه الأمراء ولكن فعلوا وفعلوا ما يوجب أنهم ما يكونون بالفعل يعني حملت هذا المشروع. وعندنا الموصل وعندنا صلاح الدين هذول 3 الأمراء المتفرقون الأخر الصغار يعني أمرهم سهل لكن هؤلاء 3 هم الكبار. صلاح الدين أيوبي يريد أن يستمد الشرعية من الخلافة العباسية اللي هي أصلا كانت معطي الشرعية لي نور الدين زنكي قبل ذلك. فراح يبغى يروح يأخذ الأمور من فوق ومن يعني هذا الشغل الكبير عارف اللي هو أنتوا تمشكلوا ما تمشكلوا أنا بجيب لكم إياه من فوق من الخلافة العباسية نفسها. وكتب كتابات طويلة في إقناع الخلافة العباسية بما فعل وبدوره وبجهوده وبما ينبغي أن يكون وبأهمية أن يعطى شرعيا استحقاقات الشام. جيد؟ الكتابة طويلة احنا راح ننتقي منها وننتقي منها لأنه ليش ننتقي منها؟ أقصد ليش نقرأ منها؟ يعني ليش لازم نقرأ شيء منها؟ لأنه اللي كتبها مين؟ قاضي الفاضل اللي هو المعبر بلسان صلاح الدين أيوبي. فلو كان كتبها صلاح الدين أيوبي نفسه يعني أصلا كان يمكن تكون الكتاب قد كذا بس بما أنه كتبها القاضي الفاضل فهي كتابة طويلة فيها بيان، فيها بلاغة، فيها يعني شيء نتعلم منه حتى شيئا من خلينا نقول الخيارات العقلية الجيدة في التعامل السياسي. طيب، أرسل القاضي الفاضل هذه الرسالة يا جماعة الخير، وجزء من الرسالة هو عبارة عن ذكر إنه إحنا إيش سوينا، من باب إنه إيش، إنه إحنا إيش نستحق. ها تعرف نحن الذين عملنا وعملنا وسوينا وما خلينا مدري إيش، هي هذه الرسالة زي كذا، اللي هو إحنا، اللي هو صلاح الدين وجيش صلاح الدين وأسد الدين شيركو ومدري إيش والآخرين. طيب، وكيف إن هم مضحين، وكيف إن هم صادقين، وكيف إن هم صابرين، وكيف إنه الناس يعني عندهم ما عندهم. فيقول، وانظر ماذا يقول، ومدري اسمع ما يقول، شوف البيان. يقول: فإنا كنا نقتبس النار بأكفنا وغيرنا يستنير، ونستنبط الماء بأيدينا وسوانا يستمير، ونلقى السهام بنحورنا وغيرنا يعتمد التصوير، ونصافح الصفاح بصدورنا وغيرنا يدعي التصدير، ولا بد أن نسترد بضاعتنا بموقف العدل الذي ترد به الغصوب، وتظهر طاعتنا فنأخذ بحظ الألسن كما أخذنا بحظ القلوب. وما كان العائق إلا أننا كنا ننتظر ابتداء من الجانب الشريف بالنعمة يضاهي ابتداءنا بالخدمة. يعني يقول إحنا ترى تأخرنا في الكتابة، كنا نأمل ونرجو منكم يا الخلافة العباسية إنكم تبادروا بإعطائنا إيش شرعية مقابل ابتدائنا بالسعي لكم أصلا للتمكين. لأنه في الأخير إحنا رحنا فتحنا مصر، وش سوينا؟ خطبنا الخلافة العباسية، إحنا اشتغلنا وبادرنا وفعلنا، فيعني خلينا يعني زي بعض يعني. فهو يقول إيش: وما كان العائق إلا أن كنا ننتظر ابتداء من الجانب الشريف بالنعمة يضاهي ابتداءنا بالخدمة، وإجابا للحق يشاكل إجابنا للسبق. وكان أول أمرنا أن كنا في الشام نفتتح الفتوح مباشرين بأنفسنا، ونجاهد الكفار متقدمين لعساكرنا، نحن ووالدنا وعمنا. والدنا اللي هو نجم الدين أيوب، وعمنا اللي هو أسد الدين شيركو. فأي مدينة فتحت أو معقل ملك أو عسكر للعدو كسر، أو مصاف للإسلام معه ضرب، لم نكن فيه. ها؟ فما يجهل واحد صنعنا، ولا يجحد عدونا أن نصطلي الجمرة ونملك الكرة ونتقدم الجماعة ونرتب المقاتلة وندبر التعبئة، إلى أن ظهرت في الشام الآثار التي لنا أجرها، ولا يضرنا أن يكون لغيرنا ذكرها. تمام؟ طيب، يقول: وكانت أخبار مصر تتصل بنا بما الأحوال عليه فيها من سوء التدبير، وبما دولتها عليه من غلبة صغير على كبير، وأن النظام بها قد فسد، والإسلام بها قد ضعف عن إقامته كل من قام وقعد، والفرنج قد احتاج من يدبرها إلى أن يقاطعهم بأموال كثيرة لها مقادير خطيرة، وأن كلمة السنة، لأن الدولة الفاطمية، وأن كلمة السنة بها وإن كانت مجموعة فإنها مقموعة، وأحكام الشريعة وإن كانت مسماة فإنها متحاماة، وتلك البدع بها على ما يعلم، وتلك الضلالات فيها على ما يفتى فيه بفراق الإسلام ويحكم، وذلك المذهب قد خالط من أهله اللحم والدم، وتلك الأنصاب قد نصبت آلهة تعبد من دون الله وتعظم وتفخم، فتعالى الله عن شبه العباد، وويل لمن غره تقلب الذين كفروا في البلاد، فسمت همتنا دون همم أهل الأرض إلى أن نستفتح مقفلها، ونسترجع للإسلام شاردها، ونعيد على الدين ضالته منه، فسرنا إليها في عساكر ضخمة وجموع جمة وبأموال انتهكت الموجود وبلغت منا المجهود، أنفقناها من حاصل ذممنا وكسب أيدينا وثمن أسار الفرنج الواقعين في قبضتنا. واضح إنه لغة إيس، واحد زعلان، واحد جالس يقول ترى يا جماعة الخير أنا هنا باستحقاقي. الكتاب طويل طبعا، سأقفز نصف ثم صفحة ثم صفحة ثم نصف، أيضا ثلاث صفحات أقفزها منه إلى أن قال. لازم أروح اليمن شوي، وهو في اليمن إيش سوى؟ أرسل أخاه وفتح اليمن. طيب، هو يذكر هذه، هو جالس يعدد الصفحات. قال: وكان باليمن ما علم من ابن مهدي الضال الملحد المبدع المتمرد، وله آثار في الإسلام وثأر طالبه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سبى الشرائف الصالحات وباعهن بالثمن البخس واستباح منهن كل ما لا يقر لمسلم عليه نفس، ودان ببدعة ودعا إلى قبر أبيه وسماه كعبة، وأخذ أموال الرعايا المعصومة وأجاحها، وأحل الفروج المحرمة وأباحها، فأنهضنا إليه أخانا بعسكرنا بعد أن تكلفنا له نفقات واسعة وأسلحة رائعة، وسار فأخذناه ولله الحمد، وأنجح الله فيه القصد، والكلمة هنالك بمشيئة الله إلى الهند سامية، وإلى ما يقتض أو وإلى ما يفتض الإسلام عذرته متمادية. ممتاز. بعد راح يتكلم عن الغرب كذلك صفحة صفحتين تقريبا، ثم قال الآن هذا كل هذه مقدمات، بيقول إحنا سوينا وفعلنا وسوينا وفعلنا، ولسانه حاله إيش إنه إيش بيقول بعدين، إنه ترى البقية هذول حلب والموصل اللي جالسين يحاربون الآن ترى ما من هم يعني جيد، عشان نقعد نزاعات وما نزاعات. يقول ولما قضى الله سبحانه وتعالى بالوفاة النورية، وكنا في تلك السنة على نية الغزاة، والعساكر قد تجهزت والمضارب قد برزت، ونزل الفرنج بانياس وأشرفوا على احتيازها ورأوها فرصة مدوا يد انتهازها، استصرخ بنا صاحبها، فسرنا مراحل اتصل بالعدو أمرها، وعوجل بالهدنة الدمشقية التي لولا مسيرنا ما انتظم حكمها، ثم عدنا إلى البلاد وتوافت إلينا الأخبار بما المملكة النورية عليه من تشعب الآراء وتوزعها وتشتت الأمور وتقطعها، وأن كل قلعة قد حصل فيها صاحب، وكل جانب قد طمح إليه طالب، والفرنج قد بنوا قلاعا يتحيفون بها الأطراف الإسلامية ويضايقون بها البلاد الشامية، وأمراء الدولة النورية قد سجن كبارها وعوقبوا وصودروا، والمماليك الأغمار الذين خلقوا للأطراف لا للصدور. يا جماعة مستوعبين الكلام ولا لا؟ مستوعبين ولا مستوعبين؟ الحين بعد ما خلص الأيادي قال يا جماعة، قال شوفوا إيش اللي صار يا خلافة عباسية يا الأستاذ يا الكرسي الكبير. الآن الوضع ترى كل بلدة عليها أمير، والناس متفرقة ومتشعبة. يقول وإيش سجنوا الأمراء الدولة النورية، ثم قال والمماليك الأغمار الذين خلقوا للأطراف لا للصدور، وجعلوا للقيام لا للقعود في المجلس المحظور، قد مدوا الأيدي والأعين والسيوف، وساءت سيرتهم في الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، وكل واحد يتخذ عند الفرنج يدا ويجعلهم لظهره سندا. وهنا يجي استحضار فتح المقدس كمشروع من البداية بالنسبة لصلاح الدين. يقول وعلمنا أن البيت المقدس إن لم تتيسر الأسباب لفتحه، وأمر الكفر إن لم يجرد العزم في قلعه، وإلا نبتت عروقه واتسعت على أهل الدين خروقه، وكانت الحجة لله قائمة، وهمم القادرين بالقعود آثمة. كلام بعدين قال والمراد الآن، هذا الآن المراد. إيش المراد بعد هذا كله؟ يقول والمراد الآن هو كل ما يقوي الدولة ويؤكد الدعوة ويجمع الأمة ويحفظ الألفة ويضمن الرأفة ويفتح بقية البلاد، وأن يطبق بالاسم العباسي كل ما تطبقه العهاد، وهو تقليد جامع بمصر واليمن والمغرب والشام، وكل ما تشتمل عليه الولاية النورية، وكل ما يفتحه الله تعالى للدولة العباسية بسيوفنا وسيوف عساكرنا ولمن نقيمه من أخ أو ولد من بعدنا، تقليدا يضمن للنعمة تخليدا وللدعوة تجديدا، مع ما ينعم به من السمات التي فيها الملك. وبالجملة فالشام لا تنتظم أموره بمن فيه، والبيت المقدس ليس له قرن يقوم به ويكفيه، والفرنج فهم يعرفون منا خصما لا يمل الشر حتى يملوا، وقرنا لا يزال محرم السيف حتى يحلوا، وإذا شد رأينا حسن الرأي أو ضربنا بسيف يقطع في غمده، وبلغنا المنى بمشيئة الله تعالى، ويد كل مؤمن تحت برده، واستنقذنا أسيرا من المسجد الذي أسر الله بعبده. طيب الآن هذا أول حدث كبير في هذا خلينا نقول في هذه الحلقة، اللي هو بعد هذه الخلافات الموجودة أراد صلاح الدين الأيوبي أن يستمد الشرعية كما قلنا من الخلافة العباسية، وكتب كتابا يعبر عن نظرته، هذه النظرة أنه يا جماعة هذول تراهم ما يستحقون أصلا شيء، وأنه الفرنج موجودين، وأن البيت المقدس مسلوب، والاحتلال الصليبي موجود، وأنه القضية تحتاج إلى أنف الصادقة وإلى سيوف قوية وقاطعة ومجربة، ويعني تطلب قضية الشرعية التي تضمن بإذن الله تعالى الوحدة. هذه خلنا نقول بداية. طبعا يا جماعة الخير احنا الآن في عام كم؟ 570 فتح بيت المقدس متى صار؟ 583 أمامنا 13 عاما. وكم سبق من المشروع؟ ها؟ 30 عاما وجياد الإسلام وخيولها ويعني فرسانها لم يتوقفوا عن العمل الدؤوب بطرد المحتل الصليبي 30 سنة. والآن لسه بدأنا بقائد جديد يريد أن يكمل المسير، ها؟ وأمامه لسه كمان 13 عام، يعني كم صار؟ 43 سنة. 43 سنة مو احتلال. 43 سنة إيش؟ عمل. 43 سنة عمل لمقاومة هذا الاحتلال. طيب 43 سنة هذه مسبوقة بكم سنة عمل، بكم سنة احتلال دون عمل؟ يمكن 45 سنة، صح؟ اللي هي من كم؟ من 492 إلى 541. يعني قبل نور الدين بسنوات كان في بعض الأمور عماد الدين زنكي كذا بسيط، لكن حتى نفهم أي شيء على أيوة حتى نفهم قضية عدم استعجال الثمرات والظن بأنه مدام وجد احتلال ووجد ظلم ووجد طغيان ووجد جبروت ووجد أبرياء فإنه النتيجة الطبيعية هي أنه سيزول الاحتلال كذا. الآن سيزول الاحتلال فجأة سبحان الله كذا في لحظة سيزول. ما كان هكذا في التاريخ، ما كان هكذا في التاريخ. طيب إيش العائق أمام صلاح الدين أيوبي الآن 13 سنة؟ إيش العائق؟ في هناك عائقان أساسيان، العائق الأول المشاكل الداخلية، والعائق الثاني هو قوة وتمكن الاحتلال من بلاد المسلمين، بحيث أنه يا جماعة الخير هذه 13 سنة راح نعيش فيها معارك، يعني بعض المعارك اللي راح نعيشها يمكن بعض المعارك يعني بس وصف معركة واحدة يمكن يأخذ يمكن ساعة كاملة، بس وصف معركة واحدة، هذه مو حطين ولا شيء، هذه بس المعارك اللي خلال 13 سنة. بعدين بنقول معارك يعني طحن قتال تضحية ومناورات وتكتيك عسكري ودنيا وسنوات عمل وقتال وجهاد ومحاولات وكذا إلى أن جاءت النتيجة بعد 13 عاما من العمل المستمر والتضحيات والدماء والشهداء والإلى واضح الفكرة؟ ولا شك أن جزءا أساسيا مما أخر هذه القضية كلها هي ماذا؟ الخلافات الداخلية والمشاكل، يعني هو عين على الصليبيين وعين على الموصل وحلب. طيب قال أبو شامة طيب عفوا أول شيء الحين عندنا تسلم بعلبك أيوة. طيب قال العماد ولما فرغ السلطان من حمص، احنا كنا وقفنا عند حمص يا علاء صح؟ أيوة. ولما فرغ السلطان من حمص وحصنها سار إلى بعلبك فتسلمها في رابع شهر رمضان، وقال ابن أبي طيء كان بها خادم يقال له يمن، فلما شاهد كثرة عساكر السلطان اضطرب في أمره وراسل من بحلب على جناح طائر فلم يرجع إليه منهم خبر، فطلب الأمان وسلم بعلبك إلى السلطان. بعلبك تعتبر مدينة كبيرة وأساسية، ففتحت في أو استلمها صلاح الدين الأيوبي في هذه السفرة السريعة أو في هذه المحاولة والجولة السريعة. طيب العماد الكاتب كتب قصيدة في فتح بعلبك هذه، مع أن هي يعني يعتبر حدث ما هو كبير جدا، اللي يقول وبفتح قلعة بعلبك تهذبت هذه الممالك واستقام الشام وبكى الحسود دما وثغر الثغر من فرح بنصرك للهدى بسام، فتح تسنى في الصيام كأننا شكرا لما منح الإله صيامه، وصار في رمضان. طيب بعدين سلمكم الله يجينا الحدث المهم جدا وهو قتال أهل الموصل وحلب للصلاح. الآن أول مرة كان حصار لحلب صح ولا لا؟ كان حصار وما صار في قتال، صار فيه إرسال للحشاشين وبعدين إرسال للصليبيين، فصلاح الدين أيوبي فك الحصار عن حلب لأنه راح للصليبيين اللي جوا يستهدفون. الآن لا، الآن سنبدأ حيكون في قتال مباشر. قال ابن شداد: ولما أحس سيف الدين صاحب الموصل بما جرى علم أن الرجل قد استفحل أمره وعظم شأنه وعلت كلمته، وخاف أنه إن غفل عنه استحوذ على البلاد واستقر قدمه في الملك وتعدى الأمر إليه في الموصل، فجهز عسكرا وافرا وجيشا عظيما وقدم عليهم أخاه عز الدين مسعود. عز الدين مسعود احفظوا هذا، رح يجينا جولات مع صلاح الدين مع عز الدين مسعود. وصاروا يريدون لقاء السلطان وضرب المصاف معه ورده عن البلاد، فوصل إلى حلب والسلطان بحمص، وانضم إليهم من كان بحلب من العسكر، وخرجوا في جمع عظيم. ولما عرف السلطان بمسيرهم سار حتى وافاهم بقرون حماه، وراسلهم وراسلوه، واجتهد أن يصالحهم فما صالحوه، ورأوا أن المصاف ربما نالوا به الغرض الأكبر والمقصود الأوفر، والقضاء يجر إلى أمور وهم بها لا يشعرون، وقام المصاف بين العسكرين، فقضى الله أن انكسروا بين يديه وأسر جماعة منهم ومن عليهم وأطلقهم، وذلك عند قرون حماه في 19 شهر رمضان. هذا قتال سار بين أهل الموصل وحلب من جهة، وصلاح الدين الأيوبي وجيشه اللي هو أكثر جيشه من وين؟ من الشام، دمشق، من دمشق ومن مصر. أحداث مؤسفة، طبعا أحداث مؤسفة، خلافات ومشاكل وتفرق كلمة، والاحتلال موجود، والصليبيون لا يغفلون عن مثل هذه المشكلات. طبعا ذكرنا أنه الطرف الذي يعتبر أظلم الطرفين حقيقة بسبب التصرفات السابقة هو الطرف اللي ضد صلاح الدين الأيوبي، استعانة بالصليبيين، استعانة بالحشاشين، واضح أن هم ناس يعني في هذه السياقات لم يكونوا يراعوا مصلحة الإسلام أو كذا، وإنما القضية مصلحة أنه من الذي يتمكن ويملك. ابن أبي طي يفصل شوية الحدث هذا حق القتال، يقول: لما تسلم السلطان بعلبك وأزاح علالها عاد إلى حمص ونزل بها، فاتصل به ورود عز الدين مسعود اللي هو صاحب الموصل نجدة للملك الصالح، اللي هو مين ملك الصالح؟ إسماعيل. وكان سبب ورودي أن جماعة أمراء حلب لما كان السلطان نازلا على حلب أجمعوا على آرائهم وكاتبوا سيف الدين وألزموه نجدة ابن عمه، وأخبروه أن السلطان متى ملك حلب لم يكن له قصد إلا الموصل. جيد؟ طيب نكمل بعدين. فلما وصلت رسالة الحلبيين إلى سيف الدين صالح أخاه عماد الدين وحشد عسكره وأنفذ نخبهم مع أخيه عز الدين مسعود، فورد حلب بعد رحيل السلطان عنها إلى بعلبك، فاغتنب الحلبيون بعد السلطان عنهم فاحتشدوا وخرجوا جميعا حتى خيموا على حماه وأخذوا في حصارها، واتصل بالسلطان ذلك فرحل من بعلبك إلى حمص وبلغ عز الدين، فعاد عن حماه ونزل قريبا من جباب التركمان إلى جهة العاصي إلى قريب من شيزر. الآن سيف الدين نفسه ملك الموصل وينه؟ ما هو معاهم، تمام؟ مين اللي قائد جيش الموصل وحلب؟ أخوه عز الدين. جيد؟ طيب. وراسل النائب بحماه علي بن أبي الفوارس، صلاح الدين أرسل لهذا النائب يقول له: إنما وصلت في إصلاح الحال ووضع أوزار القتال، يعني أنا جاي أبغى الإصلاح ما أبغى القتال. عفوا فرحل من بعلبك إلى حمص وبلغ عز الدين، فعاد عن حماه ونزل قريبا من جباب التركمان لجهة العاصي إلى قريب. اللي راسل النائب بحماه عز الدين، جيد، قائد الموصل، يقوله: إنما وصلت في إصلاح الحال ووضع أوزار القتال، وسأله مكاتبة السلطان فيما يجمع الكلمة ويلم شعث الفرقة. فكتب ابن أبي الفوارس بذلك إلى السلطان وحسن له الصلح وتلطف في ذلك غاية التلطف. جيد، فأجابهم السلطان إلى ما أراده. انتوا جايين تصالحوا، تمام، يلا. طب بعد ما ايش سويتوا؟ بعد ما استعنتوا بالحشاشين وحاولتوا اغتيالي، وبعد ما استعنتوا بالصليبيين، لكن ماشي، تبغوا الصلح، بسم الله. وتقرر الامر على انه يرد اليهم جميع الحصون والبلاد ويقنع بدمشق وحدها صلاح الدين ايوبي، ويكون نائبا للملك الصالح، حتى هو وهو في دمشق يكون نائب للملك الصالح بحلب. فلما عاين سعد الدين إجابة السلطان إلى الصلح والنزول عن جميع الحصون التي أخذها حمص وحماه وبعلبك، مدن أساسية، طمع في جانب السلطان وتجاوز الحد في الاقتراح. يعني كأنه يقول، كأنه مستغرب إنه إيش بك يا صلاح الدين الأيوبي، يعني وافقت على الصلح بسهولة وتنازلت عن حمص وحماه وبعلبك، أكيد في شيء، يعني أنك ضعيف بزيادة، يعني أنه في شيء. وطلب الرحبة وأعمالها، وقال هي لابن عمي ولا سبيل إلى أخذها. المهم السلطان ما وافق له سلطان صلاح الدين، اجتهد أن يرجع به فلم يفعل، خرج إلى عز الدين مسعود وكان بعده نازلا على حماه وحدثه ما دار بينه وبين السلطان وهون عليه أمر السلطان وأخبره بقلة من معه. وكان السلطان لما كتب في أمر الصلح سار في خف من أصحابه، فلما علموا بذلك طمعوا في جانبه وعولوا على لقائه وانتهاز الفرصة في أمره، فكاتب باقي أصحابه واستعد لحربهم، وسار إلى أن نزل على قرون حماه وأخذ في مدافعة الأيام حتى يقدم عليه باقي عسكره. يعني الآن عز الدين مسعود حق الموصل لما طلع قال أنا أبغى الصلح صح؟ أرسل لمين؟ حق حماه؟ قال له أنه أنا أبغى الصلح. راح صلاح الدين أيوبي قال لهم تمام تبغى الصلح؟ أنا معكم فيه بالرغم من كوني قد اعتدي علي وقد قمتم بالخيانة. لما جو يتناصر في الصلح إيش بنود الصلح؟ صلاح الدين أيوبي حمص وبعلبك وحماه اللي أنت توك أخذتها ترجعها لنا وترجع الله ليهينك إلى دمشق وتكون تابع لملك حلب اللي هو الصالح. يلا معناها الخشم أبشروا إذا كان هذا مقتضى الصلح وأن تلقي الحرب أوزارها بيننا فتمام. كانت النتيجة بدل ما أنك أنت يعني إيش يعني تقبل بهذه النتيجة الجميلة اللي فيها تنازل، قالك ها ما تنازل إلا وراء ضعف. فراح هذا الرسول اللي هو صالح راح رجع لعز الدين مسعود اللي هو قائد الموصل اللي هو قائد الجيش اللي هو قائد الجيش وتابع للقائد الموصل، قال له ترى الطرف الآخر فيه ما فيه من الضعف، فأفضل نشد عليهم ونقاتلهم لعلنا نقضي عليهم. السلطان لما عرف بذلك السلطان صلاح الدين قال طيب ابشروا بالخير، إذا تبغوا القتال فنحن لها. طيب فكاتب باقي أصحابه واستعد لحربهم. طبعا السلطان صلاح الدين أيوبي في وضعه الحالي لا يستطيع قتال هؤلاء لأنه خرج في خف من أصحابه، أخذ في مدافعة الأيام حتى يقدم عليه باقي عسكره وراسلهم في التلطف للأحوال، راسل الطرف الآخر فلم ينجح فيهم حال، وكانوا في كل يوم يعزمون على لقائه وقتاله فيبطل عزيمتهم بمراسلة يفتعلها تسويفا للأوقات وتقطيعا للزمان حتى يقدم عليه عسكره. يعني صلاح الدين يعرف أنه ما راح يقدر يواجههم الآن والعسكر في الطريق، فكل مرة يرسل لعز الدين وحقين الموصل وحلب رسالة أنه يعني حاول يخترع له شيء أساس أنه يأخر القتال. وكانوا في كل يوم يعزمون مثل ما ذكرنا طيب تسويف الأوقات وتقطيع للزمان حتى يقدم عليه عسكره، وكانت هيبته قد ملأت صدور القوم ولولا ذلك لكانوا قد ناهزوا الفرصة ونالوا منه الغرض. قالوا في يوم الأحد 19 من رمضان التقوا ولم يكن بعد وصل السلطان من عسكره أحد، بدأ المصاف والقتال دون أن يأتي عسكر صلاح الدين وإنما فقط الكتيبة التي معه. فتجمع أصحاب السلطان كردوسا واحدا، مجموعة كذا واحدة بدون ما يصير فيه ميمنة وميسرة وقلبه، كردوسا واحدا، وأخذوا يحملون يمنة ويسرة ويدافعون الأوقات رجاء أن يتصل بهم بعض العسكر. وضري عسكر حلب والعسكر الموصلي على أصحاب السلطان حين شاهدوا قلتهم واجتماعهم، وكاد أصحاب السلطان يولون الأدبار. فوصل تقي الدين عمر. تقي الدين عمر من هو؟ ابن أخو صلاح الدين أيوبي. وهذا تقي الدين عمر راح يجينا كثير في الحلقات القادمة كثير جدا. هذا تقي الدين عمر ابن أخ سلطان صلاح الدين أيوبي، ومن أبرز القادة العسكريين المقاتلين معه، من أبرزهم، وراح يجينا حتى إن يسر الله في لقاء في هذه الحلقة أو في واحدة من أهم معركة صارت في هذه الحلقة مع الصليبيين نحاول ندركها هذه الحلقة، كان من أبطالها تقي الدين عمر هذا. أحسنت. لا ابن شاهن شاه اللي استشهد ذكروا واللي قتل في بداية الأحداث، أي هذا تقي الدين عمر. قال فوصل تقي الدين عمر عند الحاجة إليه لتمام سعادة السلطان، فإنه لو تأخر ساعة انكسر عسكره. فوصل تقي الدين في عسكر مصر وجماعة من الأمراء وهم غير عالمين أن الحرب قائمة واستمدهم وجايين عادي يعني. فلما رأوا الناس في الكر والضرب الهبر حملوا جميعا بعد أن افترقوا في الميمن والميسرة، فصدموا عسكر الموصل صدمة ضغطتهم. وكان السلطان في هذه المدة قد كاتب جماعة من عسكرهم عسكر الموصل واستفسدهم إليه وحمل إليهم الأموال، وهذا هو الذي بطأ بهم إلى أن وصلت عساكره. وإلا لو كان عسكر حلب نصح أو نصح لم يقدر السلطان على الثبوت ساعة، فلما اشتد القتال لم تنصح الجماعة التي كاتبها السلطان، بل كانوا مثبطين مخوفين لمن قرب منهم، ثم إنهم بعد ذلك انهزموا وتبعهم عسكر السلطان واستباحوا أموالهم وخيامهم وأمر السلطان وأصحابه أن لا يوغلوا في طلبهم ولا يقتلوا من رأوه منهزما ولا يذففوا على جريح، يعني إذا أحد جرح ما يكملوا عليه، ورحل حتى نزل في منزلتهم. ثم سار في من وقته مجدا حتى نزل بمرج قرى حصار، ولم يزل هنالك حتى عيد عيد الفطر. ثم أرسل الملك الصالح من حلب المهادنة، طلب المهادنة، فلم يرضى السلطان بذلك حتى يضاف إلى المصالحة إضافة بعض المدن، فأضيفت بعض المدن ووافق السلطان صلاح الدين الأيوبي على ذلك. أحداث توجع يا أسيد، صح؟ صح؟ بيت المقدس إيش حاله في ذاك الوقت؟ محتل مع الصليبيين. بلاد فلسطين عموما خاصة يعني من نصفها كذا إلى الساحل، وإيش صار فيها في ذاك الوقت؟ محتلة. ساحل سوريا كامل محتل، ساحل لبنان محتل. وهذا القتال دائر بين جيوش المسلمين في الشام، هي أصلا جيوش المسلمين في الشام هذه هي جيش دمشق وجيش حلب وجيش موصل. وجيش حلب في مواجهة السلطان صلاح الدين أيوبي استعانوا بالفرنج، استعانوا بالحشاش. تعرف أنه ترى مآسي المسلمين مو بالضرورة ترى تحرك الناس، يعني يعني ترى أحيانا تطغى المصالح الشخصية، عادي ممكن تطغى المصالح الشخصية بالنسبة لي وناس لم يرضعوا حب الإسلام، لم يرضعوا حب الإسلام. هنا تيجي قضية خلينا نقول التربية من أسفل أو الصناعة من أسفل، أو إنه يكون من داخل الأمة من يحمل هم هذا الدين فعلا. طيب هذا الآن حدث لا شك إنه من الأحداث المؤلمة، لكن في نفس ذلك المشهد في العيد وهو في ذلك المكان، يعني بعد ما تصالحوا الآن مع حلب، جاء شيء مبشر بالنسبة للسلطان صلاح الدين أيوبي. إيش تتوقعوا الشيء المبشر؟ يا سلام عليك. قال: ولما حلف السلطان والملك الصالح ومراه عاد السلطان قاصدا دمشق، فلما وصل إلى حما وصلت إليه رسل الخليفة العباسي المستضيء ومعهم التشريفات الجليلة والأعلام السود وتوقيع من الديوان بالسلطنة ببلاد مصر والشام. طيب الآن هذه إيش العماد يقول: ورحلنا ظاهرين ظافرين ونزلنا حماة يوم الاثنين 12 شوال، وبها وصلت إليه رسل الديوان العزيز بالتشريفات والتقليد بما أراد من الولايات، وأفاضوا على السلطان وأقاربه الخلع اللي هي زي البشوت كذا، يعني إيش اللي هي تكون مصنوعة صناعة خاصة وفيها مجوهرات وفيها مدري إيش، وكل واحدة بألف دينار مدري بكم. هذا هي التشريف الرسمي الزي اللي يعني يتكرم به الخليفة العباسي على الأمراء الذين يعتمدهم في الولاء له. وأفاضوا على السلطان وأقاربه الخلع، وخص ناصر الدين محمد ابن شيركو بمزيد تفضيل على أقارب السلطان، وكأنه رعاية لحق أبيه أسد الدين رحمه الله تعالى. طيب في نفس الوقت يا كرام، قال ابن الأثير، اسمعوا يا جماعة: وفي هذه السنة برز صلاح الدين من دمشق، وقد عظم شأنه بملكه ما ملك من بلاد الشام وبكسر عسكره عسكر الموصل، فخافه الفرنج وغيرهم، وعزم على دخول بلادهم والإغارة عليها، فأرسلوا إليه يطلبون الهدنة معه. الحين هذه غير الهدنة اللي قبل كم شهر اللي سووها أهل دمشق. اللي سووها أهل دمشق سووا هدنة مع الصليبيين وقالوا لهم: يا جماعة احنا نعطيكم فلوس ونعطيكم أسارة صليبيين، بس بالله تكفى نتصالح. الحين صار العكس، الصليبيون أنفسهم جول صلاح الدين أيوبي قالوا له: إيش رأيك يكون في هدنة كذا، يعني إيش بيننا وبينكم؟ يقول: فأرسلوا إليه يطلبون الهدنة معه، فأجابهم إليها وصالحهم، فأمر العساكر المصرية بالعودة إلى مصر والاستراحة إلى أن يعاود طلبهم. الآن في هذه المرحلة، ترى شوف هذه المرحلة حنيجي بعد شوية، يعني مرحلة شوية تنفس الوضع. وحتى يعني حتى بالنسبة لصلاح الدين أيوبي، يعني يبدو أنه هو ما احتمى من الداخل احتماء حقيقيا إلا بعد مدة، احتماء في مقاتلة الصليبيين، يعني هو بعد مدة خلاص. حيزينا بعض الأحداث إن شاء الله في لقاءات قادمة كيف أنه عندها قرر أنه حتى حقين الموصل تركهم وركز كل همه في مقاتلة الصليبيين. وكيف انه عاد بعدين خلاص عاد صار انه ما عاد في اوقات فراغ، ما عاد في اوقات فاضي، كلها عمل دؤوب في هذا المشروع في تحرير ارض الاسلام من الصليبيين. بعد الهدنة هذه خفت الامور، يعني حناخذ لنا شويه جوله حتى فيها تمشيات شويه كذا في الاهرامات، في الاهرامات في مصر. ها من جد ترى مو مزح، في راحوا يتمشوا في الاهرامات، حسب انه بس دحين راحوا يتمشوا في الاهرامات ومبسوطين منه ومتعجبين، يقولوا ايش هذه الاهرامات وما الاهرامات وكذا. فراح تشوف ان شاء الله بعد شويه لما راحوا مصر واضح انه حتى نفسيا كان في ايش شويه شعور بالارتياح. ليش؟ في هدنة مع حق حلب وفي هدنة مع الصليبيين، وتونا استلمنا الحكم، يعني تو صلاح الدين الان قال بسم الله واخذ الحكم في دمشق بعد نور الدين زنكي. فالان هذه شويه مساحه يبدا يرتب الامور، يبني بعض القلاع، يعني يصير بعض الامور. في هذه الاثناء العماد الكاتب صاحبنا اللي احنا رافقنا عماد الكاتب من بدايه السلسله، صح ولا لا؟ العماد الكاتب هذا اللي هو كان كاتب لنور الدين زنكي، ايش صار له بعد ما توفي نور الدين زنكي؟ هو ما دخل مباشره مع السلطان صلاح الدين، بيحاول يدخل وحاول يتودد وحاول يتقرب. فيعني كان يقول انه يا جماعه الخير باختصار يعني ما اعطوني وجه سيد، فحاول وحاول الى ان شفع له، وهذا غريب، مين اللي شفع له؟ القاضي الفاضل اللي هو بنفس العمل، اللي هو بنفس عمل الكتابه، اللي هو المفروض ما يشفع له لانه منافس، يعني في الاخير هم ما تدري مين احسن من الثاني، العماد الكاتب والقاضي الفاضل. هذا كان كاتب الرسمي حق نور الدين زنكي، والقاضي الفاضل الكاتب الرسمي لي صلاح الدين ايوبي. لم يجد العماد الكاتب وسيله للدخول على صلاح الدين ايوبي والقرب منه وان يكون معه وان يستثمر طاقته الا بشفاعه القاضي الفاضل، وهذا يدل على ذكاء نفسه وعلى علو كعبه وحفظه له العماد. فكان دائما يرى نفسه اشبه ما يكون بالتابع للقاضي الفاضل. ذكر في ذلك كلاما يعني كثيرا، ممكن أذكر شيء بسيط منه. يقول: قد سبق ذكر ما قرره حسادي في خاطر السلطان، وقالوا شغله المكاتبة وهي منصب الأجل الفاضل، وهو يستنيب فيها من يراه من الأفاضل، وهذا تصرفه برفد جزيل. هذا حين الوزراء والأعوان صلاح الدين أيوب يقول ايش يبغى العماد الكاتب هذا، أعطوا فلوس بس خلوا إيش يعني خلاص يريحنا، وهذا تصرفه برفد جزيل ووجه جميل، والسلطان مع شدة رغبته متوقف وإلى ظهور وجه النجاح في أمره متشوف. وقد طيب ذكر أنه هو وجد له واحد يتوسط له عند القاضي الفاضل، تمام، وجعلته الوسيط بيني وبين الأجل الفاضل، واتخذته من الحجج والوسائل، ووقفت خاطري على تقاضيه نظما ونثرا ورسالة وشعرا. يعني جلس يمدح هذا الوسيط اللي عند القاضي الفاضل بالشعر وبالكتابة عشان يقربوا من القاضي الفاضل، عشان القاضي الفاضل يقربوا من السلطان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. بعدين آخر شيء يقول: فدخل القاضي الفاضل إلى السلطان وعرفه أنه أي الفاضل في راغب، وقال: أنا لا يمكنني، يقول للسلطان، أنا لا يمكنني الملازمة الدائمة في كل سفرة، وغدا يكاتبك ملوك الأعاجم، ولا تستغني في الملك عن عقد الملطفات وحل التراجم، والعماد يفي بذلك ولك أختاره، وقد عرف في الدولة النورية مقداره. وأخذ لي خط السلطان بما قرره لي من شغلي، وقد عرف أن الأجل الفاضل قد أجل فضلي. سيد قال: وخدمت أمير المؤمنين، هذا شيء ثاني بعدين أو سابقا كان. طيب يا جماعة، هذه يعني لطيفة، لأن العماد صاحبنا وحرام يعني نقفز القصة المتعلقة فيه، لازم نقول إيش صار معاه لأنه حيكمل معانا كمان، هو حرام يقعد يروينا كل القصص هذه بعدين إحنا يعني نعدي قصصه، لا لازم نذكر إيش كان يصير وإيش كان يصير. طيب إحنا حناخذ شوية بعدين نوقف نصلي بعدين نكمل إن شاء الله، لأنه إحنا نحاول نوصل في هذه الحلقة إلى قتال الصليبيين، لأنه في معركة مهمة جدا صارت. بس قبل كذا مع الأسف أهل الموصل والحلب نقضوا العهد، لسه احنا تونا قلنا بسم الله، لذلك ترى اللي قلت لكم فترة الأريحية وهذه بعد العهد الثاني، لسه بيصير في عهد ثاني وبعدين بعده هو اللي صارت ليش راحوا يتمشوا في الأهرامات والدنيا يعني حلوة وكذا. بس أول شيء صارت لا مشاكل ثانية. في قصة في نقض العهد، ولكن يعني ما أدري والله، ما ودنا نحن نطول فيها، لكن هو سبحان الله اللي أرسله رسول للسلطان صلاح الدين أيوبي كان معاه نسختين، وكان معاه نسختين أوراق يعني، ونسخة اللي لصلاح الدين أيوبي ونسخة ثانية فيها أيمان الحلبية للمواصلة، تمام، أيمان إن هم ترى معاهم وراح يسووا شيء. فذاك لما جاء لصلاح الدين أيوبي بدل ما يخرج النسخة اللي صلاح الدين أيوبي، خرج النسخة اللي فيها نقض العهد اللي فيها إيمان الحلبية للموصل، وأعطاها السلطان على أساس أنها رسالة من الموصل. طبعا صلاح الدين أيوبي سوى نفسه ما انتبه، هو يقرأ لكنها راحت خلاص انتهت يعني. يا أخي كمان والله يا أخي الواحد لما يتنح يعني، أنت جاي رسالة السلطان وهي كلها نسختين يعني انتبه، هي كانت فيكم يا أخرج هذه وما انتبه. أي القاضي الفاضل كتب فيها كتابة يعني كيف إنه راحت يعني راحت عليه. إيش يقول شوف الكتابة الجميلة، يقول بأن الحلبيين والمصريين لما وضعوا السلاح وخفضوا الجناح اقتصرنا بعد أن كانت البلاد في أيدينا على استخدام عسكر الحلبيين في البيكارات إلى الكفر، وعرضنا علينا الأمانة فحملوها والأيمان فبذلوها، وصار رسولنا وحلف صاحب الموصل بمحضر من فقاء بلدي ومرى مشهد يمينا جعل الله فيها حكما وضيق في نكثها المجال على من كان حنيفا مسلما، وعاد رسوله ليسمع منا اليمين، فلما حضر وأحضر نسختها أو ما بيده ليخرجها فأخرج نسخة يمين كانت بين الموصلين والحلبيين مضمونها الاتفاق على حزبنا أو على حرب على حزبنا والتداعي إلى حربنا والتساعد على إزالة خطبتنا والاستنفار لمن هو على بعدنا وقربنا، وقد حلف بها كمشتكين الخادم بحلب وجماعة معه يمينا نقضت الأولى، فرددنا اليمين إلى يمين الرسول وقلنا هذه يمين عن الأيمان خارجة وأردت عمرا وأراد الله خارجة. هذه أردت عمرا وأراد الله خارجة، هذه صارت مع الخوارج، الخارجي اللي راح يقتل عمرو بن العاص، وهم تعاقدوا واحد يقتل عمرو بن العاص واحد يقتل علي بن أبي طالب واحد يقتل معاوية رضي الله عنهم أجمعين. فراح هذا اللي راح يقتل عمرو بن العاص، عمرو بن العاص كان مريض واستناب واحد اسمه خارجة، وراح هذا الخارجي قتل خارجة، تمام. فلما جاء لعمرو بن العاص أساس يحكم فيه، فهذاك الخارجي انفجع قال انت جابك هنا انت حي انا قتلتك امس، فقال له أردت عمرا وأراد الله خارجة. فالقاضي الفاضل استعملها هنا في الرسالة والأيمان، قلنا هذه يمين عن الأيمان خارجة وأردت عمرا وأراد الله خارجة، يعني أراد الله أن يكشف نقض العهد الذي نقضتموه، واستعمل هذا التشبيه. بقول لك المستوى العقلي والبياني متقدم جدا جدا في تلك المرحلة. وانصرف الرسول عن بابنا وقد نزهنا الله أن يكون اسمه معرضا للحنث العظيم والنكث الذميم، وعلمنا أن الناقد بصير والآخذ قدير، والمواقف الشريفة النبوية أعلاها الله مستخرج الأوامر إلى الموصل إما بكتاب مؤقت إلى آخر الكلام. طيب أيوة باقي بس شيء يدل على قضية المشروع وبيت المقدس. يقول ثم يحكي عنه إيش الكتاب اللي كتبه القاضي الفاضل، يقول ثم طلب خروج الأمر بخطابي جميع ملوك الطوائف أم ملوك الأطراف أن يكونوا للمملوك على المشركين أعوانا، وأن يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أن يكونوا بنيانا فيعضدوه إذا سعى ويلبوه إذا دعا ولا يقعدوا، هذا طلب صلاح الدين للأمراء، ولا يقعدوا عن المعاضدة في فتح بيت المقدس الذي طابت النفوس عن ثاره وتطأطأت الرؤوس تحت عاره وصارت القلوب صخرة لا ترق على صخرته والعزائم قاصية عن تطهير أقصاه من رجس الشرك ومعرته. واضح يا جماعة أن هم فعلا مستحضرين إيش موضوع بيت المقدس وتحرير بيت المقدس، والقضية حاضرة من البداية، وأنه يا جماعة الخير ترى هذه الأشياء لها تأثير في هذه القضايا. طيب نقضوا العهد، إيش صار بعدين؟ بعد ما نقضوا العهد أهل الموصل الله يسامحهم، طبعا يا جماعة ابن الأثير الله يرحمه احنا قلنا من أجمل الناس اللي احنا ماشيين معاهم في السلسلة من ناحية الروايات، ولكن يعني ابن الأثير له نوع ميل إلى أهل الموصل، هو كان في الموصل أصلا رحمه الله، يعني وقت هذه الأحداث كان ابن الأثير صغير جدا جيد، ولكن أخوه كان مع هذا الجيش، ولذلك طبعا يروي والروايات جميلة وكل شيء، لكن قد تجد أحيانا مثلا في القتال الآن اللي حيحصل مع أهل الموصل، العماد الكاتب يقول إنه جيش الموصل كان 20,000، تمام؟ ابن الأثير يقول الجيش كان 6,000 فارس وشيء، تمام؟ يقول 6,000، وأنا وقفت على الورقة التي فيها حصر الجند ومدري إيش، والتي كتبها أخي، ممتاز؟ يقول وإنما أراد العماد تقوية شأن صاحبه اللي هو صلاح الدين في أنه انتصر على 20,000 فارس، فهمت الفكرة؟ يعني هذه الأشياء موجودة جيد، لكنها لا تؤثر على أساس السياق وأساس الرواية، وسيأتي إن شاء الله. طيب يا جماعة الخير، إيش صار بعد نقض العهد؟ إحنا في 570، طويلة 570 ومزعجة صح؟ رحلنا في شهر رمضان، يقول العماد من دمشق مستأنفين فعبرنا. يا أخي والله العظيم، والله شكرا لهم يا أخي على العبارات الجميلة، والله نتعلم اللغة والبيان والله مهم. شوف بعدين هو ما يقول لك انتبه أنا ذكرته تشبيها جميلا، هو يقولها هو ماشي في الطريق، أنت انتبه بس. الحين هو بيقول إنه يعني بس إشارة على نهر العاصي، ها شوف إيش يقول. يقول رحلنا في شهر رمضان من دمشق مستأنفين فعبرنا العاصي لله طائعين. شوف والله التقاط حلو يا أخي، والله التقاط حلو كذا وجايبه في الطريق يعني. فعبرنا العاصي لله طائعين وإلى المسار مسارعين، فما عرجنا على بلد ولا انتظرنا ما وراءنا من مدد، ونزلنا الغسولة وجزنا حماه وخيمنا في مرج بو قبيس، وجاء الخبر أنهم في 20,000 فارس سوى سوادهم. هذا جاء الخبر أنهم في 20,000، هنا علق عليها ابن الأثير، وما وراءهم من أمدادهم، وأنهم موعودون من الفرنج بالنجدة، وأنهم يزيدون في كل يوم قوة وشدة، وما كان اجتمع من عساكرنا سوى 6,000 فارس. فرتب السلطان عسكره وقوى بقلبه قلبه إيش، وقوى بقوة قلبه قلبه، كيف وقوى بقوة قلبه قلبه قلب الجيش، فهم إنه قوى السلطان بقوة قلبه قلبه قلب الجيش يعني، وأمد الله بحزب ملائكته حزبه. ولما وصل المواصل إلى حلب أطلقوا من كان في الأسر من ملوك الفرنج، منهم أرناط برنس الكرك وجوسلين خال الملك. هذا أرناط قصة وقصة، وراح يجينا تعب المسلمين تعب ما خلى فيهم، هو اللي كان قرر يغزو أصلا المدينة، هذا الصليبي اللي في الكرك، وقرروا معهم أن يدخلوا في مساعدتهم في الدرك. فلما عيدنا وصل السلطان، وصل إلى السلطان الخبر بوصولهم إلى تل السلطان، فعبرنا العاصي عند شيزر ورتبنا العسكر وأعدنا الأثقال إلى حماه. طيب، وركب السلطان أكتافهم فشل مئيهم وآلافهم حتى أخرجهم عن خيامهم وأشرقهم بمائهم، ووكل بسرادق سيف الدين غازي ومضاربه ابن أخيه فرخشاه. فرخشاه مر معنا هذا زمان صح؟ طيب، هم اثنين هذول احفظوهم، تقي الدين اللي قبل شوية وهذا فرخشاه، هذول هم القوة الضاربة العسكرية لصلاح الدين. وركض وراءه حتى علم أنه تعداه، ووقع في الأسر جماعة من الأمراء المقدمين، ثم من عليهم بالخلع بعد أن نقلهم إلى حماه وأطلقهم، ثم نزل في السرادق السيفي فتسلمه. السرادق السيفي اللي هو سيفي حق إيش؟ سيفي اللي هو إيش سيفي؟ سيف الدين اللي هو رئيس الموصل. فتسلمه بخزائنه ومحاسنه واصطبلاته ومطابخه ورواسي عزه ورواسخه، فبسط في جميع ذلك أيدي الجود وفرق على الحضور والشهود، وأبقى منها نصيبا للرسل والوفود. طيب، ولكنه سوى حركة، صلاح الدين سوى حركة لما استولى على معسكر جيش الموصل وسيف الدين غازي، هو يقول لك هم طالعين معسكرين وجايبين معهم كل شيء. طيب، ورأى في بيت الشراب بل في السرادق الخاص طيورا من القماري والبلابل والهزار والببغاء في الأقفاص، جايب معاه طيور وشياء كذا يعني حق زينة وكذا. فاستدعى أحد الندماء سيف الدين غازي مظفرا الأقرع فآنسه وقال خذ هذه الأقفاص واطلب بها الخلاص واذهب بها إلى سيف الدين فأوصلها إليه وسلم منا عليه وقل له عد إلى اللعب بهذه الطيور. عد إلى اللعب بهذه الطيور فهي سليمة لا توقعك في مثل هذا المحذور. بلاش تسوي بعدها ها؟ ايش تسوي بعدها؟ خلاص ايه طيب الله المستعان. كذلك ابن أبي طي ذكر هذه الحادثة إنه السلطان صلاح الدين كسر الجيش الموصل وحلب واستولى على ما في خزائنه وسير جواريه وحظاياه إلى حلب وأرسل إليه بالأقفاص وقاله عد إلى اللعب بهذه الطيور فإنها ألذ من مقاسات الحرب. ووجد السلطان عسكر الموصل من كثرة الخمور والبرابط والعيدان والجنوك والمغنين والمغنيات. قال واشتهر أنه كان مع سيف الدين أكثر من 100 مغنية وأن السلطان أرى ذلك لعساكره واستعاذ من هذه البلية وكان أنفذ الأمراء الذين أسرهم إلى حماة ثم ردهم وخلع عليهم وأرسل إلى حلب. وهنأ العماد الكاتب صاحبنا السلطان بهذه القصيدة. ما شاء الله ما في شيء يصير إلا يشك في قصيد. يقول فالحمد لله الذي إفضاله حلو الجنى عالي السنى والضاحه عاد العدو بظلمة من ظلمه في ليل ويل قد خبى مصباحه وجنى عليه جهله بوقوعه في قبضة البازي فهيض جناحه حمل السلاح إلى القتال وما درى أن الذي يجني عليه سلاحه أضحى يريد مواصليه صدوده وغدا يجيد رثاءه مداحه إن أفسد الدين الغلاة بحنثهم فالناصر الملك الصلاح صلاحه إلى آخر القصيدة. يقول ابن أبي طيب أما سيف الدين فإنه امتدت به الهزيمة إلى بزاعة منطقة موجودة اليوم فأقام بها حتى تلاحق به من سلم من أصحابه ثم خرج منها حتى قطع الفرات وصار إلى الموصل وصار باقي عسكر حلب إلى حلب في أقبح حال وأسوأه عراة حفاة فقراء يتلاومون على نقض الأيمان والعهود. وخاف أهل حلب من قصد السلطان لهم فأخذوا في الاستعداد للحصار وجاء السلطان وخيم عليهم أياما ثم قال الرأي أن نقصد ما حولها من الحصون والمعاقل والقلاع فنفتحها فإن إذا فتحنا ذلك ضعفت حلب وهان أمرها فصوبوا رأيه فنزلوا على بزاعة فتسلمها بالأمان وولاها عز الدين إلى آخره. طيب إن شاء الله نقف للصلاة. طيب استعنا بالله إحنا لساعنا في 570 ونحن الآن على حدود الموصل وحلب تقريبا وقد كسر السلطان صلاح الدين أيوبي جيوش أهل الموصل وحلب وبعد ذلك نزل فتسلم حصن بزاعة في 22 شوال الساعة نحن ما يراضي تخرج سنة 570 ثم فتح منبج وكانت منبج أيضا تحت لسه هذا كله الآن تحت المسلمين الأمراء اللي هم فكان تحتها ينال بن حسان. مين يتذكر ينال بن حسان؟ أيوة أحسنت الرسول اللي أرسلوه أهل حلب تذكر؟ أيوة اللي أقل أدبه مع شو اسمه أو كان غليظا مع صلاح الدين أيوبي مر معنا في اللقاء الماضي. طيب فراح صلاح الدين أخذ منه منبج تمام؟ قال العماد في عباراته المشهودة والمشهورة يقول وكان فيها الأمير قطب الدين ينال بن حسان والسلطان لا ينال به إحسان بل كان في جر عسكر الموصل إليه أقوى سبب. يعني هو كان من أسباب أنه أصلا يحرض أهل الموصل عليه على كلام العماد رحمه الله. عموما تسلم السلطان صلاح الدين أيوبي وكالعادة عماد الكاتب كتب له أبيات فيها فيقول نزولك في منبجي على الظفر المبهجي ونجحك في المرتجى وفتحك للمرتجي دليل على كل ما تحاول أو ترتجي إلى آخر الأبيات. طيب قال العماد ثم نزل السلطان على حصن عزاز اللي هي إيش الآن؟ عزاز أي طبعا أغلب الكلمات أو أغلب العفن المدن والقرى والقلاع كثير منها موجود الآن بتسمياته حتى بعض هذه اللي ذكرته قبل قليل بزاعة مثلا أبحث عنها في الخرائط وكذا أجدها. الشاهد أنه هنا طبعا صار حدث مهم جدا عند عزاز أو كما يذكرون في كتب التاريخ عزاز. ثم نزل السلطان على حصن عزاز وقطع بين الحلبيين وبين الفرنج الجواز وهو حصن منيع رفيع فحاصره 38 يوما وكان السلطان قد أشفق على هذا الحصن من موافقة الحلبيين للفرنج فإن الغيظ حملهم على مهادنة الفرنج وإطلاق ملوكهم الذين تعب نور الدين في أسرهم فرأى السلطان أن يحتاط على المعاقل ويصونها ويصونها أو يصونها صون العقائل، فتسلمها 11 ذي الحجة بعد مدة حصارها المذكورة. ولكن صار هناك حدث كبير جدا وقت حصار عزاز. هذا الحدث يعني قصته قصة. سلامة الله وبركاته. الله المستعان. طيب قبل الحدث، قبل الحدث والسلطان المحاصر عزاز، جاء العساكر الحلبية كمان هاجموا على جيش السلطان صلاح الدين الأيوبي. يقول وأغار عسكر حلب على عسكرنا في مدة مقامنا على عزاز، فأخذوا على غرة وغفلة ما تعجلوه وعادوا، فركب أصحابنا في طلبهم فما أدركوا إلا فارسا واحدا، فأمر السلطان بقطع يده بحكم حرده، غضبان عليه الحرد الغضب، فأمر بقطع يد هذا اللي جاء هجم وأخذ. فقلت للمأمور اللي هو العماد، يقول للمنفذ اللي حيقطع يد هذا الحلبي، قلت للمأمور وذلك بمسمع من السلطان: تمهل ساعة لعله يقبل مني شفاعة. ثم قلت: هذا لا يحل، وقدرك بل دينك عن هذا يجل. وما زلت أكرر عليه الحديث حتى تبسم وعادت عاطفته ورحم، وأمر بحبسه وسرني سلامة نفسه. ودخل ناصر الدين ابن أسد الدين، ابن أسد الدين شركو. أسد الدين شركو إيش كان؟ يعني القائد المقاتل الشرس صاحب قوة النفس العجيب، وهذا ولده مثله. فقال: ما هذا الفشل والونى؟ وإن سكتتم أنتم فما أسكت أنا. ودمدم وزمجر وغضب وزأر، وقال: لما لا يقتل هذا الرجل؟ ولماذا اعتقل؟ فوعظه السلطان واستعطفه وسكن غيظه وتعطفه، وتلى عليه: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأطلق سراحه وتم في نجاته نجاحه. واضح أنه صلاح الدين ما كان جالس يتعامل مع هؤلاء الناس تعامل إيش؟ أيوة، اللي هو أنه إيش اقطع اذبح يعني إيش، وإنما كان يتعامل قدر المستطاع بال يعني كبح الجماح. ونرجع نتذكر اللي ما حضر معنا اللقاء الماضي، يعني الخيانة اللي صارت في من أهل حلب في استعانة بالفرنج والحشاشين المرة الماضية، يعني هذه كانت يعني قاضية حقيقة. لكن عموما هو يعني طيب خلاص، المهم لأنه يعني هو ترى مو كلهم منها، يعني في ناس جايين كانوا أصلا من دمشق ترى، انتبه يعني انتبه لا تصف الحسابات يعني عن طريق التاريخ. طيب فصل، شوف عقد لها فصل، هذا هو الحدث المهم. في وثوب الحشيشية على السلطان مرة ثانية على عزاز، وكانت الأولى على حلب. ذكروا الوثبة الأولى، ها هذه الآن أشد. هم نفسهم الحشاشين اللي وثبوا عليه قبل شوية هو محاصر حلب قبل كم شهر. تعرفوا تذكروا عرفهم مين القائد هذاك اللي هو مسامت لهم ومثاغر لهم؟ عرفهم يبدو من لباسهم من شيء، البقية الجيش ما عرفوا. المرة هذه الحشيشية أو الحشاشين استفادوا من الدرس، فاستطاعوا يتغلغلوا داخل العسكر بلباس العسكر نفسه، بل وشاركوا في القتال ضد أهل عزاز أو ضد حلب، حتى يعني ما ميزهم أحد. يقول العماد: في 11 ذي القعدة قفز الحشيشية على السلطان ليلة الأحد وهو نازل عن العزاز، وكان للأمير جاول الأسدي خيمة قريبة من المنجنيقات، وكان السلطان يحضر فيها كل يوم لمشاهدة الآلات وترتيب المهمات وحض الرجال والحث على القتال، وهو بار ببث أياديه، قار على الدهر بكف عواديه، والحشيشية في زي الأجناد وقوف، والرجال عنده صفوف. إذ قفز أحدهم فضرب رأسه بسكينه، فعاقته صفائح الحديد المدفونة في كمته عن تمكينه، ولفحت المدية خده، خد السلطان صلاح الدين، فخدشته، فقوى السلطان قلبه وحاش رأس الحشيشي إليه وجذبه، ووقع عليه وركبه، وأدركه سيف الدين يازكوج، فأخذ حشاشة الحشيشي وبضعه وقطعه، وجاء آخر فاعترضه الأمير داود بن منكلان فمنعه وجرحه الحشيشي في جنبه فمات بعد أيام، وجاء آخر فعانقه الأمير علي بن أبي الفوارس اللي قبل شوية وضمه من تحت إبطيه، وبقيت يد الحشيشي من وراءه لا يتمكن من الضرب ولا يتأتى له كشف ما عراه من كرب، فنادى أي الأمير: اقتلوني معه، فقد قتلني وأذهب قوتي وأذهلني. هذا طبعا قد يكون الحشيشي، بس في رواية أخرى تدل أنه هو الأمير نادى. فطعنه ناصر الدين اللي طعن الحشيشي ابن شيركوه اللي قبل شوية، هذا البطل ذا أو الشديد، فطعنه بسيفه، وخرج آخر من الخيمة منهزما وعلى الفتك بمن يعارضه مقدما، فثار عليه أهل السوق فقطعوه. وأما السلطان فإنه ركب وجاء إلى سرادقه وقد خرعه الحادث، كذا يقول، وقد خرعه الحادث وقرعه الكارث، وصوته جهوري وزئيره قسوري، ودم خده سائل، وعطف روعه مائل، وطوق كذا غنده بتلك الضربة مفكوك، ونهج سلامته مسلوك. وكان سلا سلامته إيش؟ وأقام القوم، وكان سلا سلامته كأنه، وأقام القوم قيامته. ومن بعد ذلك رعب ورهب واحترز واحتجب، وضرب حول سرادقه على مثل خشب الخاركاه تأزيرا، ووثقه تحجيرا، وجلس في بيت الخشب، وبرز للناس كالمحتجب، وما صرف إلا من عرفه، ومن لم يعرفه صرفه، وإذا ركب وأبصر من لا يعرفه في موكبه أبعده، ثم سأل عنه، فإن كان مستسعفا أو مستسعدا أسعفه وأسعده. محاولة اغتيال قوية جدا، وصلت إلى حد إسالة الدم من الوجه، لولا أن الله سبحانه وتعالى حفظه بالحديد اللي كان هو محتاط به بعد حادثة الاغتيال الأولى. طبعا حادثة الاغتيال الأولى كانت بسبب، تذكروا، بالإجماع الأمراء اللي في حلب بالإجماع أجمعوا على الاستعانة بالحشاشين لقتل صلاح الدين، وذهبوا إلى أرسلوا الحشاشين وجاء الطلب. الآن جاء الاغتيال الثاني. الاغتيال الثاني هذا كان بسبب إيش؟ هل هو أيضا بطلب آخر ولا شيء؟ في واحدة من الروايات تقول نعم إنه أرسلوا طلب آخر، في واحدة من الروايات، أما ذيك فواضحة أن المؤرخين بشكل عام يذكرون إنه استعانوا بالحشاشين. القاضي الفاضل يقول: السلامة شاملة والراحة بحمد الله للجسم الشريف الناصري حاصلة، ولم ينله من الحشيشي الملعون إلا خدش قطرت منه قطرات دم خفيفة انقطعت لوقتها واندملت لساعتها، والركوب على رسمه والحصار لإعزاز على حكمه، وليس في الأمر بحمد الله ما يضيق صدرا ولا ما يشغل سرا. الآن هذه رواية كلها تعتبر يعني إلى حد ما مجملة. ابن أبي طي يذكر شيئا من التفصيل، يقول هو اللي يقول إنه أهل حلب استعانوا بالحشاشين. يقول ابن أبي طي: لما فتح السلطان حصن بزاعة ومنبج أيقن من بحلب بخروج ما في أيديهم من المعاقل والقلاع، فعادوا إلى عادتهم في نصب الحبائل للسلطان، فكاتبوا سنانا صاحب الحشيشية مرة ثانية، ورغبوه بالأموال والمواعيد، وحملوه على إنفاذ من يفتك بالسلطان، فأرسل لعنه الله كذا يقول جماعة من أصحابه، فجاءوا بزي الأجناد ودخلوا بين المقاتلة وباشروا الحرب وأبلوا فيها حسن البلاء. هم طبعا تخصص اغتيالات ونجحوا، يعني هم فعلا اغتالوا ترى كثير من القادة والوزراء والعلماء والمهم الشخصيات المهمة، هم تخصص يعني. فباشروا الحرب وأبلوا فيها حسن البلاء، وامتزجوا بأصحاب السلطان لعلهم يجدون فرصة. وبين السلطان جالسا يوما جالس في خيمة جاولي، والحرب قائمة، والسلطان مشغول بالنظر إلى القتال، إذ وثب عليه أحد الحشيشية وضربه بسكينة على رأسه، وكان رحمه الله محترزا خائفا من الحشيشية، لا ينزع الزردية أو الزردية عن بدنه ولا صفائح الحديد عن رأسه، فلم تصنع ضربة الحشيشي شيئا لمكان صفائح الحديد، وأحس الحشيشي بصفائح الحديد على رأس السلطان، فسبح يده بالسكينة إلى خد السلطان، فجرحه وجرى الدم على وجهه، فتتعتع السلطان لذلك. ولما رأى الحشيشي ذلك هجم على السلطان وجذب رأسه حتى وضعه على الأرض وركبه لينحر. هنا قلب الرواية أنه بالعكس، وكان من حول السلطان قد أدركتهم دهشة أخذت بعقولهم عن التصرف السريع. وحضر في ذلك الوقت سيف الدين يازكوج، فاخترط سيفه وضرب الحشيشي فقتله، وجاء آخر من الحشيشية، إلى آخر القصة ذكرها بتفصيل، قصة تفصيل ابن أبي طي أكثر وضوحا. طيب بعدين يقول إيش؟ واضطرب العسكر وخاف الناس بعضهم من بعض، فألجأت الحال إلى ركوب السلطان ليشاهده الناس، فركب حتى سكن العسكر وعاد إلى خيمته وأخذ في قتال عزاز، فقاتلها مدة 38 يوما حتى عجز من كانوا فيها وسألوا الأمان، فتسلمها 11 ذي الحجة، وصعد إليها وأصلح ما تهدم منها، ثم أقطعها لابن أخيه من تقي الدين عمر. طيب، ولما فرغ السلطان من أمر عزاز حقد على من بحلب لما فعلوه من أمر الحشيشي، فسار حتى نزل على حلب 15 من ذي الحجة، وضربت خيمته على رأس اليارقية فوق جبل جوشن. ما أدري جبل جوشن معروف الآن بحلب ولا لا؟ أحد يعرفه؟ طيب، وجبع أموالها وأقطع ضياعها وضيق على أهلها ولم يفسح لعسكره في مقاتلتها حصار بدون قتال، بل كان يمنع أن يدخل إليها شيء أو يخرج منها أحد. تمام؟ دخلت السنة الجديدة أخيرا والسلطان محاصر حلب. ها؟ هذه اللي هي وفيها، لما يقول لك المؤرخون وفيها دخلت مثلا سنة كذا وفيها لا يزال السلطان نازلا بحلب. طيب خلينا نشوف بس قبل الأحداث. ثم دخلت سنة 72. قال العماد: والسلطان مقيم بظاهر حلب، فعرف أهلها أن العقوبة أليمة والعاقبة وخيمة، فدخلوا من باب التذلل ولاذوا بالتوسل وخاطبوا في التفضل وطلبوا الصلح، فأجابهم وعفى وعف وكفى وكف. واضح زي ما قلنا مرارا، السلطان صلاح الدين أيوبي كان من سمته الواضحة على طول الطريق الرحمة والتسامح والصفح. والمناسبة هذا كان حتى مع الصليبيين أحيانا في التسامح والعفو وما إلى ذلك. وأبقى للملك الصالح حلب وأعمالها، واستقرى كل عثرة لهم وأقالها، وأراد له عزاز وأراد له الإعزاز فرد عليه عزاز. عزاز اللي تعب فيه 38 يوم، بس طبعا ما ردها كذا، هم سووا حركة. شفت الحركة اللي سووها قبل فترة لما خلوا الملك الصالح يطلع يخاطب الشعب ويقعد يبكي ويقول مدري إيش وأنا ومدري كذا، وكلهم رموا له العمائم وقالوا له أبشر وحنا معاك وكذا. سووا الآن حركة مع الصلاح السلطان صلاح الدين أيوبي، نجحت معه توقع؟ نجحت معه. إيش الحركة؟ أنت شوف عاد شوف هل هذه يعني تؤثر ولا ما تؤثر. المرة الماضية جابوا نفس الملك الصالح خاطب الشعب، الآن جابوا المين للسلطان صلاح الدين مين؟ قالوا: أخرجوا إليه ابنة لنور الدين صغيرة. لويت يد صح؟ صعبة، ما يعني صعب إنهم صعب إنه شو اسمه صلاح الدين يردم. طيب يقول: أخرجوا إليه ابنة لصلاح الدين صغيرة، سألت منه عزاز فوهبها إياها، فوهبها إياها. طيب قال العماد: وحلفوا له على كل ما شرطه واعتذروا عن كل ما أسخطه، وكان الصلح عاما لهم وللمواصلة وأهل ديار بكر، وكتب في نسخة اليمين أنه إذا غدر منهم واحد وخالف ولم يفي بما عليه حالف كان الباقون عليه يدا واحدة وعزيمة متعاقدة حتى يفي إلى الوفاء والوفاق ويرجع إلى مرافقه الرفاق. حين صار الصلح الثاني مع مين؟ مع أهل حلب والموصل. تمام، هذا صار الصلح الثاني. الصلح الثاني هذا هو اللي بعده ستستقر الأمور نوعا ما، لأنه قد أصلا في صلح مع الصليبيين والأمور الآن خلاص يعني بعد هذه الجولة السريعة العاصفة المليئة بالأحداث وحاولتي محاولتين للاغتيال وحال وقتال، كم مرة قاتلهم؟ مرتين. لا كم كان إلى الآن قتال واحد صح؟ مع أهل حلب والموصل أي عهدين. إيه طيب خلينا نشوف اسمع ليش. أيوة هذا القتال الثاني، هذا القتال الثاني. تمام خلاص، القتال الثاني اللي هو تبع 20,000 أو 6,000. تمام صار في قتالين صح؟ تمام صار في قتالين وانتهت الأمور الآن على هذا الصلح، هذا الصلح الثاني المفترض أنه خلاص يعني أنه الأمور انتهت إلى خير. طيب لما استقرت نفس صلاح الدين أيوبي قرر أن يعود إلى مصر، وأصلا طلع من مصر، من مصر طلع طلعة سريعة والطلعة ذي ما عاد فيها ثر رجعة، وروحة وطلعة ومدري تسلم حمص وحماة وبعلبك وحشاشين وعزاز وحلب وقتال مع أهل الموصل ودنيا، واستعانة بالنصارى والصليبيين جو طردوه من هنا وطلع من هنا. والمهم انتهت هذه الجولة بصلحين، فالآن استقرت أمور السلطان صلاح الدين أيوبي نوعا ما، قرر أنه يرجع إلى قاعدته الأساسية اللي هي إيش؟ اللي هي مصر. لكن قبل ذلك في بعض الأمور نعرج عليها سريعا، منها وصول أخيه شمس الدولة تورانشا من اليمن، اللي هو أصلا فتح اليمن صح؟ إيه وصل من اليمن، وكان يرسل بالأشواق الكثيرة إلى أخيه، أو يعني خاصة وهو راجع في الطريق كتب له كتابا يخبر فيه برجوعه، وكتب في الكتاب: وإلى صلاح الدين أشكو أنني من بعده مضن الجوانح مولع أو مولعي، لا مولع وإلى صلاح الدين أشكو أنني من بعده مضن الجوانح مولع جزعا لبعد الدار منه ولم أكن لولاه ولم أكن لولا هواه لبعد دار أجزع. تمام؟ يقول وإلى صلاح الدين أشكو أنني من بعده مضن الجوانح مولع جزعا لبعد الدار منه ولم أكن لولا هواه لبعد دار أجزع فلا أركبن إليه متن عزائمي ويخب بي ركب الغرام ويوسع ولو ويوضع. جاء صلاح تورانشاه, طبعا من جاء تورانشاه له مكان وله تاريخ وله قتال وله يعني كذا, فالتقى بالسلطان وكان بينهم يعني من المحبة والعاطفة والعناق والأخوة وإلى آخره الشيء الكثير, واستناب السلطان. لكن سيظهر لنا مع الأحداث أنه يعني رحمه الله بس ما كان يعني تورانشاه من الرجال الذين يعني خلنا نقول في تلك المرحلة وفوا بالمهام الخطيرة اللي يعني تستوجبها خطورة الحالة. يعني كأنه كان عنده قدر من الأريحية والاسترخاء كما يقال, وسيأتينا بعض الأحداث اللي ما كان يعني معها شديد. الشاهد أنه هذه كانت يعني كلهم يذكرونها باعتبار أنه حدث مهم. في تلك المرحلة أيضا توفي أحد العلماء الأجلاء الكبار, وفي 11 رجب سنة كم من حين إحنا؟ 71 ولا؟ دخلنا 72 إحنا؟ والله لا لا لا لا لا 71, خلينا في 71, خلينا في 71 لسه. هذه 72 بعد ما بعد ما تصالح مع حلب وبيرجع مصر. الحين في 71 توفي الشيخ الإمام الحافظ ابن عساكر أبو القاسم علي بن حسن ابن عساكر, صاحب كتاب إيش؟ تاريخ دمشق, ككتاب من أعظم وأكبر كتب التاريخ في الإسلام, التراث الإسلامي. والحافظ من العلماء المعروفين الكبار, وكان في دمشق يعني كان في قلب الأحداث. إيش علاقته طيب بالأحداث؟ علاقته بالأحداث إنه هو كان يعني كان له شأنه عند نور الدين, وكان ربما استعان به في بعض الأمور العلمية التي أشهرها مما خلد وحفظ مثل ما ذكرنا الكتاب كتاب الأربعين الجهادية. طلب منه نور الدين أن يجمع له أحاديث في الجهاد, فجمع له 40 حديثا في الجهاد, وكتب مقدمتها لو تتذكرون اللي قال إيش, المفروض أني كتبتها هنا, إيه يقول أما بعد فإن الملك العادل الزاهد المجاهد المرابط وفقه الله للسداد وعانه على القيام بمصالح العباد أحب أن أجمع له 40 حديثا في الجهاد تكون واضحة المتن متصلة الإسناد تحريضا للمجاهدين الأجلاد وأولي الهمم العالية والسواعد الشداد ليكون لهم تحضيضا على الصدق عند اللقاء والجلاد وتحريضا على قلع ذوي الكفر والعناد. فسارعت إلى امتثالي ما التمس من المراد وجمعت له ما يرتضي أهل المعرفة والانتقاد واجتهدت في جمعها غاية الاجتهاد رجاء أن يحصل لي أجر التبصير والإرشاد. واضح انه السجع كان عندهم يعني ايش كذا اساس في الكتاب لبلوغ المراد. الشاهد انه هذا ابن عساكر رحمه الله كان له يعني مثل هذه الادوار, على انه احنا ذكرنا سابقا انه جماعه الخير ترى العلماء والفقهاء بشكل عام كان يعني كانت ادوارهم او كان اشتغالهم اكثر ما هو اشتغال علمي في التخصص اللي هو الفقه والحديث وما الى ذلك, وكانت لهم مساحه واسعه في السير في هذا المجال. ثم بعد ذلك قد يكون بعضهم أشبه ما يكون برجال دولة, يعني هو مع أنه فقيه إلا أنه ينتخب من الدولة ليكون له الأدوار التنفيذية للقضايا الشرعية التي تحتاج إلى أمور تنفيذية, الأوقاف, الإمامة, الخطابة, الفتية, شو اسمه, كل ما يتعلق بهذه الأمور. وها يعني البعض ممكن يحس يظن يعني شوف ترى الفكرة مختلفة عن بعض الصور الحديثة, يعني بعض الصور الحديثة اللي يعتقدها الإنسان أو اللي يراها الإنسان إنه ترى لما يكون في هيئة شرعية أو قسم شرعي تابع للحكومة إنه ترى هو يعني قد يكون من أدواره هو التبرير أو الاعتذار أو التوضيح أو الدوران في فلك. لا, هو سابقا كانت الفكرة أشبه ما يكون بالفكرة انه ترى في جهه تنفذ قضايا تستقل بها شبه استقلال. يعني لما يقول في قاضي القضاء ولا شيء هو اشبه ما يكون بالحاكم الشرعي. فهمت الفكره؟ يعني اشبه ما يكون بالحاكم الشرعي. يعني الناس الان يتعاملون مع جهتين، يتعاملون مع الدوله سياسه، ويتعاملون مع قاضي القضاء اي شيء متعلق بالعلوم بالامور الشرعيه. فهمت الفكره؟ في شبه انفصال في السلطه بين هذه الناحيه السياسيه والعسكريه وبين الناحيه الشرعيه، واضح؟ واتصال الشعب بالناحيه الشرعيه اكبر من اتصاله من الناحيه السياسيه، على عكس الحال اليوم الدوله الحديثه. انت مو تتصل، هي اصلا مهيمن على كل شيء. يعني انت كل شيء تسويه في حياتك لازم يمر عن طريق نافذه الدوله، نظام الاجراء، السيستم، الاوراق، التصريحات، الفيز، المدري ايش، كل شيء. سابقا لا، سابقا في دوله لها عسكر، لها امراء، لها سلطه تنفيذيه، لها سلطه خاصه التنفيذ من الناحيه العسكريه، الجيش، امراء الحرب، هذول هم اللي اثروا في الاحداث العامه السياسيه. لما احنا الحين نتكلم عن تاريخ الدوله الزنكيه ولا الدوله العباسيه ولا الدوله، مين الاساس المؤثر؟ هي السلطة السياسية العسكرية خاصة، أمراء الحرب، أمراء الأجناد، الملوك، السلاطين، كذا، واضح؟ اللي ما يذكر في كتب التاريخ العامة اللي تعتني بالتاريخ السياسي هو الناحية الأخرى، صح ولا لا؟ الناحية الاجتماعية والناحية العلمية الداخلية والناحية إيش كان، كيف كانت تجري الأحوال الناس في اليوم والليلة في البلد. هذه المؤثر فيها واحدة، يعني أهم عوامل التأثير فيها هي المسؤولين الشرعيين، واضح؟ هم اللي يعني خلينا نقول يعينوا القضاة الجزئيين، هم اللي يتعاملوا مع الناس في عقودهم، في معاملاتهم، في كذا. يعني جزء من الأشياء اللي احنا نتعامل معها اليوم في الأوراق الرسمية ترى هو كان سابقا تتعامل فيه انت مباشرة مع الجهة الشرعية اللي هي القضاء، جيد؟ وفي مفتين وهذول قولهم نافذ، فهمت؟ يعني كثير من الأمور هي تصدق من جهة القضاء بشكل مباشر بدون ما تمر على ايش؟ السلطة السياسية. واضح الفكرة؟ واضح ولا مو واضح؟ طبعا هذا العالم الشرعي له تفاصيله، في مذاهب ولو مدارس. هنا السلطة غالبا يكون لها دور في اعتماد الشخصيات الكبرى اللي هو قاضي القضاء، ممكن يعين مثلا قاضي البلد كاملا، يعني قاضي دمشق مثلا هو القاضي الأساسي الرسمي، يعين من جهة الدولة. بعدين لا يصير فيه، تتذكروا قبل كم حلقة لما نعين نور الدين ابن أبي عشرون، ابن أبي عصرون، فابن أبي عصرون إيش؟ ولا فيها نوابه وأعوانه. فهمت الفكرة؟ ما أدري، قد يكون هذا جزء مهم حتى يعني نفهم. فإحنا نقول ما دور العلماء في الأحداث السياسية في تلك المرحلة؟ نقول اللي كان لهم دور في الأحداث السياسية بشكل مباشر هم العلماء اللي كان لهم تعيين أو اتصال مباشر أو اعتماد من جهة الأمراء والملوك والقادة العسكرية. أما البقية من مشاهير العلماء والفقهاء وكذا وإلى آخره، فدورهم في التأثير هو الدور الشعبي الكبير، عاد فمستقل ومستكثر وطالع ونازل، وبقدر الاتساق والهذا يكون التأثير. واضح الفكرة؟ طبعا هذه كمان الشرح هذا يبغى له ضبط، يعني هو بس هذه كذا يعني إشارة مجملة جدا، وإلا في التفاصيل فتقع لا في بعض الأشياء قد تحتاج إلى استدراك تنبيه، أحيانا تقع استثناءات، بس هذا حتى نتصور. فلما نجي نقول مثلا ابن عساكر، ابن عساكر لم يكن أحد الشخصيات الكبيرة في الدولة، عند الفكرة، لكنه كان أحد الشخصيات الكبيرة في ذلك العالم أو في ذلك المرحلة في العلم. لما نقول كذا يعني يرحل إليه الناس، يمكن يجوا ناس من خراسان يجوا يطلبوا عند هذا خلاص هم يدبروا نفسهم في كذا، وله مجلسه وله هيبته وله طلابه وله نظامه وله طريقته إلى آخره، واضح؟ بينما مثل كمال الدين ابن الشهرزوري، هذا إيش؟ هذا من رجال الدولة الكبار. مثلا شرف الدين بن أبي عصرون، هذا من رجال الدولة الكبار. الفقيه عيسى الهكاري، تذكروا اللي مع صلاح الدين ومع أسد الدين شركوه أيام مصر ومدري إيش، هذا من رجال الدولة، واضح؟ فقيه وعالم ولكنه من رجال الدولة، واضح؟ فعموما هذه بس إشارة سريعة، لأنه حيجينا اليوم حيجينا أكثر من اسم شرعي. يعني أولهم بن عساكر رحمه الله، توفي في 571، رجل من علماء الإسلام الكبار المشهورين. طيب في 72 صار الصلح مع أهل حلب. تمام. طيب أيوة الحين باقي شيء. سلطان حقد على أهل حلب صح وحاصرهم بعدين زار الصلح، لكنه حقد على ناس ثانين على حشاشين. أيوة قال العماد فلما انتظم الصلح مع أهل حلب ذكر السلطان ثأره عند الإسماعيلية وكيف قصدوه بتلك البلية، فرحل يوم الجمعة لعشر بقين من المحرم، حرم 72، فحصر حصنهم مصياف، وبعضهم يقول مصياف، موجود الآن الحصن، بحثت عنه معروف، أي أنا بحثت عنه في جوجل لقيته حصن مصياف، عازرت إلى الآن قائم كبير وش اسمه حصن مصياف. قال فحصر حصنهم مصياف ونصب عليه المجانيق الكبار وأوسعهم قتلا وأسرا وساق أبقارهم وخرب ديارهم وهدم أعمارهم وهتك أستارهم حتى شفع فيهم خاله شهاب الدين. ذكروا خاله شهاب الدين واحد من رجال الدولة الكبار مع صلاح الدين صاحب حماه، وقد كانوا راسلوه في ذلك لأنهم جيرانه، فرحن عنهم وقد انتقم منهم. ابن الأثير يقول أنه نعم كلهم يتفقوا أنه السبب رحيل صلاح الدين عنهم شفاعة خاله، لكن ليش؟ ابن الأثير يقول لأنهم هددوا، لأنه هو في حماة، حماة قريبة منهم، فقالوا له إذا ما رحت جبت لنا صلح من السلطان ولا ترى بنقتلك ونذبح ما أدري شو نسوي من سهل. تمام. فراح طلب من السلطان أنه هو يعمل معهم صلح، فعلى كل الأحوال عمل معهم صلح كما قال عماد الدين وقد انتقم منهم، فهذه كانت أيضا مهمة. طيب ولا صلاح الدين دمشق تورانشاه وبدأ يرحل أو رحل إلى مصر. في أمور ومواقف بتجاوزها وبروح للدرس إن شاء الله الدرس القادم ما أنساها عشان بس ما أمل لكم من كثرة التطويل الآن، لكن خلينا نروح إلى الطريق إلى مصر. الطريق إلى مصر يا جماعة الخير حفظت حتى محطاته، ويعني اللي يحبوا الجغرافيا والمواقع والتاريخ، التاريخ البلدان وما إلى ذلك، وأنا منهم طبعا، يعني يستمتعون بمثل هذه الأشياء. وعماد الدين الكاتب نظم قصيدة بيّن فيها المحطات. تمام. طيب عموما يقول العماد ولما استتمت للسلطان بالشام أمور ممالكه وأمن على مناهج أمره ومسالكه أزمع إلى مصر الإياب، وقد أمحلت بعده من جوده جود السحاب، وتقدمه الأمراء والملوك، وخرج بكرة يوم الجمعة ونزل بمرج مكتوب الصفر أو الصفر، ثم رحل عنه قبل العصر إلى قريب الصنمين، الصنمين معروف الآن، وخرجت معه وقلبي نزوع إلى أهلي، فما نزلت منزلا إلا نظمت أبياتا، فقلت وكل ما يجي موضع يقول أبيات، بعدين نظمها كلها في قصيدة واحدة أصلا مختلفة في مقدمتها، يعني أبيات في الشوق وما إلى ذلك، يقول هجرتكم لا عن ملال ولا غدري ولكن لمقدور أتيح من الأمر، وأعلم أني مخطئ في فراقكم وعذري في ذنبي وذنبي في عذري، إلى آخر القصيدة استهلها بمثل هذه الأشواق. ثم بدأ يتكلم عن المواقع والطريق، يقول لما قصدنا من دمشق غباغبا وبتنا من الشوق الممض على الجمر، نزلنا برأس الماء عند وداعنا موارد من ماء الدموع التي تجري، نزلنا بصحراء الفقيع وغودرت فواقع من فيض المدامع في الغدر، ونهنهت بالفوار فيض مدامعي ففاضت وباحت بالمكتم من سري، سرينا إلى الزرقاء منها ومن يصب ومن يسر حتى يرى الورد أو يسري، تذكرت حمام القصير وأهله وقد جزت بالحمام في البلد القفري وبالقريتين، إلى آخر الكلام، كل بيت فيه منطقة بالضبط فين راحوا فين مشوا، القصيدة طويلة، إلى أن قال ولما بدأ الفسطاط بشرت رفقتي بمن يتلقى الوفد بالوفر والبشر، إلى آخر الكلام. تمام. هنا جاءت المساحة اللي قلنا فيها صار فيها فسحة شوية، وقام يتمشوا الجماعة ومبسوطين، وراح العماد يعني إيش إنه يعني توفرنا على الاجتماع في المغاني، وقال واقترحنا على القاضي ضياء الدين بن الشهرزوري أن يفرجنا في الأهرام، فقد كنا شغفنا بأخبارها في الشام، يسمع بالأهرام في الشام. فخرج بنا إليها ودرنا تلك البراري البرابية والبراري والرمال والصحاري، وأحمدنا المقار والمقاري، وهالنا أبو الهول وضاق في وصف مجاله القول، ورأينا العجائب وروينا الغرائب، واستصغرنا في جنب الهرمين كلما استعظمناه، وتداولنا الحديث في الهرم ومن بناه، فكل يأتي في وصفهما بما نقله لا بما عقله، واجتهدوا في الصعود إليه فلم يوجد من توقله، وحارت العقول في عقوده، وطارت الأفكار عن توهم حدوده، فيا له من مولود للدهر قبل الطوفان، انقرضت القرون الخالية على آبائه وجدوده، وسمار الأخبار تذكر حديث أحداث عاده وثموده، ويدل إحكامه وعلوه على همة بانيه في بأسه وجوده، وإن في الأرضين الهرمين كما أن في السماء الفرقدين، وهما كالطودين الراسخين والجبلين الشامخين، قد فنيت الدهور وهما باقيان، وتقاصرت القصور وهما راقيان. المهم بعدين ذكر كلام، بعدين قال يعني كأنهما وهما لليل والنهار رقيبان، ولرضوى والشام نسيبان، ومن زحل والمريخ قريبان، ولعواد الخطوب خطيبان، ولثور الفلك روقان، ولشخص الكرة الترابية ساقان. واضح إنه كان حاجة عجيبة وكده يعني. طيب في ذلك الوقت بنى السلطان صلاح الدين القلعة، في قلعة موجودة الآن يعني قريب من الموضع الذي ذكروه هنا اللي هي قلعة صلاح الدين، موجودة كبيرة جدا الآن يعني شفت صورها. فهي يبدو أنها نفسها اللي ذكرها هنا العماد، ذكر قصة البناء وكذا، متى بناها؟ بناها في هذا الوقت جيد، بعد ما تصالح مع أهل الشام وتضبط الأمور فرجع اللي هي مصر. طيب خلاص احنا بنختم يا جماعة في حدث كبير جدا جدا ومهم، هو ختام هذا المجلس، وقد يكون أهم حدث في هذا الحلقة. طيب لا الحين ما في خيانات، خلاص ما في غير صليبيين الحين. طيب بعد ما بنى وجهز بدأ يجي، طبعا القلعة أخذت سنوات في البناء، بس في خلال وطبعا في ترى في أحداث كثير جاوزتها، أحداث بس أقصد يعني ما هي أحداث كبيرة، بس إنها يعني مثلا بيع كتب الفاطميين، المكتبات الكبيرة بدأوا يبيعوها مدري إيش وكيف صارت، بس قصة يعني ما ندخل فيها. لكن السلطان صلاح الدين رحمه الله خرج إلى جهة الإسكندرية، ترددنا مع السلطان إلى الشيخ الحافظ أبي طاهر أحمد بن محمد السلفي. ذكروا موقف لما سمع الحديث السلطان صلاح الدين الأيوبي، ما راح يسمع الحديث من أبو طاهر السلفي لما تكلموا وقت الدرس، قال له كيف تتكلم والحديث هذا الحين في هذا الوقت. وين كان أبو طاهر السلفي رحمه الله؟ كان في الإسكندرية. لما جاء السلطان في الإسكندرية في هذا الوقت وسمع من أبو طاهر السلفي، أبو طاهر السلفي شفته حافظ من عساكر زي كذا، هذا أحد أكبر رواة الحديث بعد زمن التدوين، زمن تدوين السنة، وخلصنا من القرون الأولى والبخاري ومسلم ومدرين حتى من جاء بعده من حبان والحاكم، بعد هذه القرون في المرحلة الوسيطة هذه أحد أكبر رواة الحديث، إن لم يكن أكبر راوي حديث، من أكبر رواة الحديث هذا أبو طاهر السلفي، هذا اللي يعني يقصده الناس من كل مكان لسماع حديثه. وأخذ هو مكث في الإسكندرية فقط 64 سنة فقط في الإسكندرية، وقبلها كان في نسيت والله ما أدري في بغداد أو في المشرق، لكن عموما كان موطنه أساس الإسكندرية. خلاص هو صار معروف الآن في هذه المرحلة، خلاص يعني قد يعني هو من أيام الفاطميين كان موجود في الإسكندرية. الإسكندرية أصلا عموما كانت معقل معاقل السنة حتى وقت الدولة الفاطمية. المهم يقول وداومنا الحضور عنده، هذا العماد الكاتب يقول إحنا والسلطان صلاح الدين الأيوبي رحنا نداوم نحضر عند مين؟ عند الشيخ. إيه يقول وداومنا الحضور عنده واجتلينا من وجهه نور الإيمان وسعده، وسمعنا عليه 3 أيام الخميس والجمعة والسبت رابع شهر رمضان، واغتنمنا الزمان، فتلك الأيام الثلاثة هي التي حسبناها من العمر، تلك الأيام الثلاثة هي التي حسبناها من العمر، فهي آخر ما اجتمعنا به في ذلك الثغر. أيوة إيش سوى السلطان في هذه المرحلة؟ بدأ يجهز الأسطول وما الأسطول، ويتأكد من الأمور، القلاع حقة الإسكندرية لأنه هي ثغر، الأمور تمام ويضبط الأمور وكذا. وعدنا من الإسكندرية في شهر رمضان، فصمنا بقية الشهر بالقاهرة، والسلطان متوفر في لينه ونهاره على نشر العدل وإنشاره وإفاضة الجود وإغزاره وسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخباره وإشاعة العلم والإعلام بإسراره بأسراره وإبداء شعار الشرع وإظهاره وإبقاء المعروف على قراره وإعدام الباطل وإنكاره. أيوة قربنا من الحدث يا جماعة الخير. طيب نقرب أكثر كمان. ثم خرج السلطان إلى مرج فاقوس اللي قلتوا إيش اسمها الحين؟ شو يقولوا لها؟ ها؟ فاقوس؟ ها أنس تضحك إيش؟ إيش فاقوس ولا إيش؟ ها؟ طيب طيب أظن والله أعلم كمان بحثت عنها وأظن كانت موجودة الفاقوس أو فاقوس. طيب من أعمال مصر الشرقية لإرهاب العدو وهو يركب للصيد والقنص والتطلع إلى أخبار الفرج الفرنج عفوا لانتهاز الفرص، واقترح علي أن أمدح عز الدين فرخ شاه بقصيدة موسومة. هذا عز الدين اللي قلنا أيضا ابن أخ السلطان صلاح الدين. طيب ثم دخلت سنة 73، إذا مرينا بسرعة على 72 و 73 هي اللي مرضت تخلص. كم كانت؟ 70 اللي مرضت تخلص. إيه لا هذه مرت سريعا وإحداث نوعا ما يعني هادئة فيها، هذه خاصة السنة اللي قبلها 72 بعد الصلح وبعد كذا. دخلت والسلطان مخيم بمرج فاقوس ونظم العماد في الأجل الفاضل قصيدة ميمية. طيب بعدين سلمكم الله. أيوة الآن دخلنا في الحدث الكبير والمهم جدا. أيوة يلا الله المستعان يلا بسم الله. طيب يقول فصل في نوبة كسرة الرملة. كسرة الرملة، الرملة هذه وين؟ في فلسطين. وكسرة يعني إيش؟ يعني هزيمة. طيب يقول وكانت على المسلمين بالجملة، وذلك في يوم الجمعة غرة جماد الآخرة أو ثاني. ورحل السلطان بعساكره فنزل على عسقلان يوم الأربعاء 29 من جماد الأولى. السلطان تحرك إلى بلاد الفرنج يريد أن يقاتل الصليبيين المحتلين اللي لهم أصلا 70-80 سنة هم محتلين الدنيا. بس قبل ما يروح أفهمس في موقف لطيف شوية. العماد الكاتب هذا صاحبنا، العماد الكاتب لما بدأ السلطان يجهز القتال وبيروح كان حس إنه القتال المرة هذه راح يكون فيه طحن وطحين إيش مختلف عن المرات السابقة. فيعني هو يعبر عن نفسه، خلينا نشوف إيش يعبر عن نفسه بإنه إيش إنه هو ما يقدر يشارك في مثل هذا القتال. فإيش يقول؟ يقول وعاد السلطان إلى القاهرة وقام بها، ثم اهتمت بالغزاة همته إلى غزة وعسقلان. فخرج يوم الجمعة 3 جماد الآخرة وخيم بظاهر بالبيس في خامسه بخميسه، ثم تقدمنا منه إلى السدير أو السدير وخيمنا بالمبرز، ثم نودي خذوا زاد 10 أيام أخرى زيادة للاستظهار ولإعواز ذلك عند توسط ديار الكفار. قال العماد فركبت إلى سوق العسكر للابتياع وقد أخذ السعر في الارتفاع، فقلت لغلامي قد بدا لي وقد خطر الرجوع من الخطر ببالي، فاعرض للبيع أجمالي وأثقالي وانتهز فرصة هذا السعر الغالي. طيب أيوة هو الآن السلطان قال لهم اشتروا عشان نروح مع بعض، فهو راح قال السعر غالي أيه خلينا أنا بيع أجمالي وأثقالي. إيش يقول؟ وأنا صاحب قلم لا صاحب علم. تمام هو يتكلم عن نفسه يعني يقول أنا صاحب قلم لا صاحب علم، وقد استشعرت نفسي في هذه الغزوة من عاقبة ندم، والمدى بعيد والخطب شديد وهذه نوبة السيوف لا نوبة الأقلام. يعني هو راضي نفسه يقول لك يا عمي أنا كاتب، أنا ما لي دخل في القتال والطحن ولا هذا ما لي دخل، وفي سلامتنا سلامة الإسلام. تمام يعني والواجب على كل منا أن يلزم شغله ولا يتعدى حده ولا يتجاوز محله، لا سيما ونواب الديوان قد استأذنوا في العودة وأظهروا قلة العدة أو العدة، وأظهرت سري للمولى الأجل الفاضل. راح للقاضي الفاضل قال له ترى القاضي الفاضل إيش رأيك يعني يصير أرجع ولا كذا. يقول أظهرت سري للقاضي الفاضل فسره إشفاقا علي وإحسانا إلي، يعني قال تمام ما في مشكلة الله يسهل لك. وكان السلطان أيضا يؤثر إيثاري ويختار اختياري، فقال لي أنت معنا أو عزمت أن تدعنا ولا تتبعنا؟ فقلت الأمر للمولى وما يختاره لي فهو أولى. فقال تعود وتدعو لنا وتسأل الله أن يبلغنا في النصر سؤلنا. تمام. كمان السلطان صلاح الدين عارف هو إيش، كمان فاهم هو يعني عارف مين اللي حيقاتله ومين اللي يعني إيه. فالعماد الكاتب قال لك يا حبيبي أنا مالي في الطحن والطحين، أنا يعني الله يبقي قلمي للإسلام وأهلي. المهم راح السلطان. هذه الوقعة يا جماعة وقعة خطيرة وكبيرة جدا وصعبة. يقول نزل بعساكره على عسقلان في 20 من جادوله، فسبى وسلب وغنم وغلب وغلب وأسر وقسر وكسب وكسر، وجمع هناك من كان معهم الأسرى فضرب أعناقهم، وتفرق عسكره في الأعمال مغيرين ومبيدين. فلما رأوا أن الفرنجة خامدون واسترسلوا وانبسطوا، وتوسط انبسطوا يعني تركوا الحزم، فاهم يعني تركوا تحفظ العسكري تهاونوا يعني. وتوسط السلطان البلاد واستقل يوم الجمعة مستهل جماد الآخرة بالرملة راحلا ليقصد بعض المعاقل. طبعا إيش اللي صار، هو في تفاصيل كثير. اللي صار أنه ملك الصليبيين كان في عسقلان وظل في عسقلان خائفا أنه يعني يخرج واجه السلطان مواجهة مباشرة، والسلطان بدأ بدأ يصل إلى مناطق، إلى درجة أنه ذكرت بعض الكتب التاريخية أنه أهل القدس من الصليبيين مو أهل المحتلين يعني أنه لأول مرة كأنهم بدأوا يهربوا إلى بعض المناطق، أنه صار في خوف، أنه يتذكروا لما قلنا صار في وقت صلاح الدين من المعادلات الجديدة أنه صار في هجوم وتوغل داخل بلدان الصليبيين، بخلاف وقت نور الدين رحمه الله كان ضبط الأوضاع والقتال دائما على الثغور. نعم هو قد يهجم ولكن الهجوم دائما على الثغور، بس التوغل داخل البلدان الصليبية هذه نقدر نقول إنها من سمات مشروع صلاح الدين أيوب. فهذه هذا توغل، حتى الرملة تعتبر يعني نوعا ما يعني عسقلان ماشي يعني تعتبر غزة الحدود، لكن داخل جوا على الرملة هذه تعتبر هذا يعتبر توغل جديد قد يكون لأول مرة. يقول فازدحمت على العبور فاعترضه نهر عليه تل الصافية أو الصافية، فازدحمت على العبور أثقال العساكر المتوافية، فما شعروا إلا بالفرنج طالبة بأطلابها. كأنه الملك الصليبي خرج بعد ما بلغته الأنباء وتوغل صلاح الدين الأيوبي في كل مكان، كأنه أخذ القضية إما حياة أو موت، ويجب الآن مواجهة صلاح الدين وإيقافه عند حده. يقول طبعا جيش صلاح الدين قدم انتشروا وبدأوا إيش، ما في أحد أمامهم مواجههم مواجهة حقيقية، فاسترسلوا وانبسطوا. ولما جاءت هذا جو مكان العبور في نهر، وهم على راحتهم يعني مزدحمين على التل هذا أو على الجسر، فاعترضه نهر عليه تل الصافية فازدحمت على العبور أثقال العساكر المتوافية، فما شعروا إلا بالفرنج طالبة بأطلابها، حازبة بأحزابها، ذائبة بذئابها، عاوية بكلابها، وقد نفر نفيرهم وزفر زفيرهم. ومر معنا يا جماعة الخير أنه الصليبيين اللي كانوا محتلين بلاد الشام كانوا بالفعل أبطال حرب ورجال قتال، ما كان القتال معهم لعب أبدا. وحيجينا إن شاء الله تشوف 13 سنة الجاية كيف القتال فيها يصل إلى يعني ما لا يتصور من الشدة، وأن الوطيس يحتمي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وأن هؤلاء يقاتلون على الإسلام وهؤلاء يقاتلون على النصرانية بكل ما تعنيه الكلمة، وأن حرب صليبية بمعنى الكلمة. فكانوا رجال حرب وليسوا يعني كذا، ما كانوا ناس سهلين أبدا. الشاهد يقول وقد نفر نفيرهم وزفر زفيرهم، وسرايا المسلمين في الضياع مغيرة، ولرح الحرب عليهم في دورهم مديرة، فوقف الملك المظفر تقي الدين، احنا قلنا حيجي بطولة تقي الدين اللي هو ابن أخ صلاح الدين، وتلقاهم بصدره وباشر ببيضه وسمره، وباشرهم ببيضه وسمره، فاستشهد من أصحابه عدة من الكرام، انتقلوا إلى نعيم دار المقام، وهلك من الفرنج أضعافها. وكان لتقي الدين ولد يقال له أحمد، أول ما طر شاربه توه ها، فاستشهد في تلك الوقعة بعدما أردى فارسا. طبعا في رواية أخرى أنه هو دخل في جولة من القتال، أحمد ولد تقي الدين، وعاد بعد كأنه ما قتل بعض الفرسان الصليبيين عاد إلى أبيه، ثم رجع مرة ثانية، في الرجعة الثانية هذه استشهد رحمه الله تعالى. قال وكان لتقي الدين أيضا ولد آخر اسمه شاهن شاه وقع في أسر الفرنج، وذلك أن بعض مستأمني الفرنج إلى آخره. هذا كأنه قبل ذلك وقع. طيب قال ولو أن لتقي الدين ردأ لأرد القوم. هو كأنه هو يعني خلنا نقول السرية الوحيدة، ولا خلنا نقول الفصيل الوحيد من الجيش اللي هو كان كذا ثبات قوي، ولو كان له ردأ لأرد القوم، لكن الناس تفرقوا وراء أثقالهم ثم نجوا برحالهم، وصوب العدو بجملتهم حملتهم على السلطان فثبت ووقف على تقدمه من تخلف. وسمعته يوما يصف تلك النوبة ويشكر من جماعته الصحبة ويقول رأيت فارسا يحث نحوي حصانه وقد صوب إلى نحري سنانه فكاد يبلغني طعانه أو طعانه، ومعه آخران قد جعل شأنهما شأنه، فرأيت ثلاثة من أصحابي خرج كل واحد إلى كل واحد منهم فبادروه وطعنوه، وقد تمكن من قربي فما مكنوه، وهم إبراهيم بن قنابر وفضل الفيضي وسويد بن غشم المصري، وكانوا فرسان العسكر وشجعان المعشر، واتفق لسعادة السلطان أن هؤلاء الثلاثة رافقوه وما فارقوه وقارعوا العدو دونه وضايقوه، فما زال السلطان يسير ويقف حتى لم يبق من ظن أنه يتخلف، ودخل الليل وسلك الرمل ولا ماء ولا دليل. يعني صار في انسحاب، أول شيء أصلا العساكر متفرقين، تمام؟ اللي صار أنه واجههم تقي الدين بالكتيب اللي معه، صبروا بس ما استطاعوا أنهم يكسروهم، والسلطان ثبت وكان معاه ثلاثة وكادوا أن يصلوه أن يصلوا إليه ويقتلونه، انسحب. لما جاء الليل سلكوا طريق الرمل، خاص مشوا في يعني كأنه في الطريق إلى الرجوع إلى مصر، ولا ماء ولا دليل. ها يجينا بعد شوية أنه كان في بعض الأدلة، حيجي إن شاء الله دورهم، لكن الشاهد أنه بقية السرايا وينها؟ طيب اللي كانت موجودة على أماكنهم. وهنا صارت المشكلة، وصار كذلك أنه السلطان صلاح الدين أيوبي ومن معه أصابهم العطش والجوع، أنه في الرجوع رجعوا كذا يعني عارف يعني رجعوا من الكسرة هذه إلى الانحياز إلى بلادهم. يقول ودخل الليل وسلك الرمل ولا ماء ولا دليل ولا كثير من الزاد والعلف ولا قليل، وتعسفوا السلوك في تلك الرمال والأوعاث والأوعار، وبقوا أياما وليالي بغير ماء ولا زاد حتى وصلوا إلى الديار، وأذن ذلك بتلف الدواب وترجل الركاب ولغوب الأصحاب وفقد كثير ممن لم يعرف له خبر ولم يظهر له أثر. في واحد من الأشخاص المهمين اللي مروا معنا سابقا فقد أو أسر في هذه المعركة، وظل مأسورا عند الصليبيين لسنوات إلى أن حرره بعد ذلك صلاح الدين الأيوبي رحمه الله ب60 أو 70 ألف دينار ذهب أظن وبعض الأسرى. وللمفاجأة هو من توقعوا؟ لا، الفقيه عيسى الهكاري، تذكروا اللي كان له دور كبير وقت الدولة الصليبية، وقت الدولة الفاطمية، لو تجيب منديل بس، اللي كان له دور كبير وقت أيوة، وهو من رجال صلاح الدين ومن رجال أسد الدين، كان فقيه من الفقهاء الكبار وكان له دور، كان من رجال الدولة. جيد. قال العماد وفقد الفقيه ضياء الدين عيسى وأخوه الظهير ومن كان في صحبتهم، فظل الطريق عنهم وكانوا سائرين إلى وراء، فأصبحوا بقرب الأعداء فأكمنوا في مغارة وانتظروا من يدلهم من بلد الإسلام على عمارة، فدل عليهم الفرنج من زعم أنه يدل بهم وسعى في أسرهم وعط بهم فأسروا، وما خلص الفقيه عيسى وأخوه إلا بعد سنين ب60 أو 70 ألف دينار وفكاك جماعة من الكفار. يعني يا جماعة ترى المعركة مع الصليبيين ما كانت لعب، كان فيها أسرى سجون ومآسي وصعوبات وقتال وكر وفر وحرب شديدة جدا. قال وما اشتدت هذه النوبة بكسرة ولا عدم نصرة، فإن النكاية في العدو وبلاده بلغت منتهاها وأدركت كل نفس مؤمنة مشتهاها، لكن الخروج من تلك البلاد شتت الشمل وأوعر السهل وسلك مع عدم الماء والدليل الرمل. يقول ابن الأثير وكان أشد الناس قتالا في ذلك اليوم الفقيه عيسى رحمه الله قبل الكسرة. يقول وكان شوف الكلام الأثير. وكان من جملة من أسر الفقيه عيسى الهكاري وهو من أعيان الأسدية. الأسدية اللي هو أسد الدين شيركو. وكان شوف الكلمة الجميلة الخلاصة كذا اللي سطر واحد اللي يا رب يا رب يا رب كذا نشوفها يا رب في يعني زمننا هذا في كثير ممن يحمل العلم الشرعي. يقول وكان جمع العلم والدين والشجاعة. وكان جمع العلم والدين والشجاعة. وكان مجاهدا وبطلا وكان أشد من قاتل في ذلك اليوم وهو فقيه. فقيه ترى يقول فقيه يعني ترى هذا جلس في مجالس العلم وكان يعني رأسا من رؤوس الفقه بالنسبة لسياق الدولة. جيد. أيوة. ومما قدره الله من أسباب السلامة والهداية والاستقامة أن الأجل الفاضل هو هذا العماد ما يسمى من القاضي الفاضل للأجل الفاضل استظهر في دخول بلاد الأعداء باستصحاب الكنانية اللي هم ناس من أهل يعني البلد والأدلاء وأنهم ما كانوا يفارقونه في الغداء والعشاء فلما وقعت الواقعة خرج بدوابه وغلمانه وأصحابه وأدلائه وأثقاله وبث أصحابه في تلك الرمال والوهاد والتلال. يا جماعة القاضي الفاضل كان شخصا مختلفا يعني القاضي الفاضل كأنه نما إليه أو شعر بوجود شيء فإيش سوى راح باللي معه هذول اللي هم الكنانية والأدلاء راح نشرهم ها بث أصحابه في تلك الرمال والوهاد والتلال حتى أخذ خبر السلطان وقصده وأوضح بأدلائه جدده وفرق ما كان معهم الأزواد على المنقطعين. يعني هو كأنه كان ردع يعني ما كان في مصر كأنه كان يمكن على الحدود أو على شيء فلما عرف بالوقعة أرسل اللي معه وبدأ يوزع المهام ويوزع الناس والأدلة وجمعهم في خدمة السلطان أجمعين فسهل ذلك الوعر وأنس بعد الوحشة القفر وجبر الكسر. وكان الناس في مبدأ توجه السلطان إلى الجهاد ودخول الأجل الفاضل معه إلى البلاد ربما تحدثوا وقالوا لو قعد وتخلف كان أولى به اللي هو القاضي الفاضل فإن الحرب ليست من دأبه يعني زي العماد الكاتب نفسه. ثم عرف أن السلامة والبركة والنجاة كانت في استصحابه أنه بالعكس وجوده وجود اللي معاه واتخاذ القرار ذا كان هو سبب من أهم أسباب تجاوز الأزمة التي حصلت. القاضي من شداد صاحب السلطان نختم بكلامه يقول خرج السلطان ويطلب الساحل حتى واف الفرنج على الرملة وذلك في أوائل جماد الأولى وكان مقدم الفرنج البرنس أرناط. أرناط اللي قبل شوي قلناه المجرم ذا أيوة. وكان قد بيع بحلب فإنه كان أسيرا بها من زمن نور الدين وقبل شوية الحلبية أطلقوه الله يسامحهم أيوة يعني بثمن. يقول هو يقول القاضي من شداد يقول وكان قد بيع بحلب فإنه كان أسيرا بها من زمن نور الدين وجرى خلل في ذلك اليوم على المسلمين ولقد حكى السلطان قدس الله روحه هكذا يقول من شداد صورة الكسر في ذلك اليوم كسرة وذلك أن المسلمين كانوا قد تعبوا تعبئة الحرب فلما قارب العدو رأى بعض الجماعة أن يغير الميمنة إلى جهة اليسرى والميسرة إلى جهة القلب ليكونوا حال اللقاء وراء ظهورهم تل معروف بأرض الرملة فبينما اشتغلوا بهذه التعبئة هجمهم الفرنج وقدر الله كسرهم فانكسروا كسرة عظيمة ولم يكن لهم حصن قريب يؤون إليه فطلبوا جهة الديار المصرية وضلوا في الطريق وتبددوا وأسر منهم جماعة منهم الفقيه عيسى وكان وهنا عظيما جبره الله تعالى بوقعة حطين بعد 13 بعد 10 سنين ولله الحمد قلت المشامي وذلك بعد 10 سنين. فكسرة الرملة هذه كانت في سنة 73 وكسرة حطين على الأعداء كانت في سنة 83. قال العماد وحيث كانت للملك المظفر تقي الدين في هذه الغزوة اليد البيضاء أنشدته قصيدة منها سقى الله العراق وساكنيه وحياه حيا الغيث الهتوني وجيرانا أمنت الجور منهم وما فيهم سوى واف أميني ثم قال بنو أيوب زانوا الملك منهم بحيلة سؤدد وتقى وديني. زانوا الملك بتقى وديني هو اسم تقي الدين. ملوك أصبحوا إلى آخر الكلام في المدح والثناء لتقي الدين رحمه الله تعالى. طيب خلاصة احنا وين الآن وش اللي صار؟ طيب الخلاصة أنه الأمور بعد أن افترقت واضطربت وتشتتت بعد وفاة نور الدين زنكي رحمه الله تعالى، حصلت هذه الإشكالات مع أهل حلب ومع أهل الموصل ومع الحشاشين مع الصليبيين، إلى أن بعد جولات وصولات استقر الحال على الصلح. فلما استقر الأمر في الشام رحل السلطان إلى مصر، وبعد أن تأكد من ثغر الإسكندرية وما فيه وبين القلعة ورتب الأمور، كان في نوعا ما قدر من المساحة والفسحة، بدأ بغزو الصليبيين في البلاد الشامية المحتلة، وبدأ ببلاد فلسطين من جهة مصر، صعد على غزة وعسقلان ثم على الرملة، وحصل ما حصل من هذا القتال. وكأن هذه الكسرة يعني ربما سيستفيد منها صلاح الدين الأيوبي كثيرا في الجولات القادمة. ومن الواضح كما ربما كررت مرارا أن صلاح الدين الأيوبي رحمه الله كان يترقى شيئا فشيئا حتى في الناحية العسكرية، وقائد فذ وشارك قبل ذلك، ولكنه حتى في الناحية العسكرية واضح أنه هو يعني أنه يستفيد شيئا فشيئا، الخبرة، التجربة، القيادة، القتال، المصاولة، المجاولة. صلاح الدين أبدا لم يكن من النوع الذي يستقر في البلد الآمن ويرسل سراياه، يعني ما كان من نوع الملوك اللي هو يعني يرسل قادة عسكريين. صلاح الدين الأيوبي هو القائد المباشر، هذه كل عمره يعني كان القائد المباشر. نعم يمكن نرسل بعض السرايا، لكن هو كان يواجه بنفسه. هذه الكسرة والحرب والقتال لا شك أن لها ما بعدها من حيث أثرها على صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، ومن حيث حتى الخبرة والتجربة. والإنسان قد يستفيد من الخطأ والهزيمة والكسرة أكثر ما يستفيد من الصواب والنصر، لأنه سبحان الله هذه الكسرات تخلي النفس تتواضع. وأنتم تعلمون أن من أعظم ما استفاد منه الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الدروس والعبر هو ما حصل يوم واحد، أليس كذلك؟ بل نحن اليوم حتى بعد هذا الزمن الطويل من أكثر ما نستفيد منه في السيرة النبوية هو ما حصل يوم واحد، صح ولا لا؟ وإذا جاء شيء في أحداث المسلمين يقول لهم يا جماعة ترى صار يوم أحد كذا وكذا وكذا، ليش؟ سبحان الله لحظات الكسرات هذه توقظ النفس. ولذلك يا جماعة ترى يعني صح انه هذا احنا نتكلم لحظات الكسرات في المعارك، بس احنا ترى في هذا الزمن احنا ترى في لحظه كسر، احنا في لحظه نزول، احنا في لحظه يعني انخفاض اسهم كبير جدا، وان لم تكن معركه فيها كر وفر مباشر، لكن حال الامه بشكل عام خاصه في السنوات العشر سنوات الاخيره هو حال انكسار شديد جدا جدا. هذا حال الانكسار على ما فيه الا انه أدى إلى خير، ويمكن أن يؤدي إلى خير أكبر. أشياء كثيرة يمكن للإنسان أن يراجعها، حالة العمل الإسلامي، السياقات الإسلامية، إيش كان في أخطاء، إيش كان في أشياء يمكن تداركها، إيش في حالات تجديد، إيش في، أليس كذلك؟ وإذا لم نستفد من كسراتنا وأخطائنا وضعفنا فتصبح هذه كلها عقوبات، تصبح عقوبات. أما إذا استفدنا منها واستطعنا أن يعني نتدارك وننتبه ونتجاوز ونفهم ونجدد ونصلح، وهذا ما أظن أنه بدأ يتحقق بفضل الله سبحانه وتعالى. ويعني الله أعلم بما يحصل في المستقبل، لكن من يتأمل كذلك في السياق العام قد تكون السنوات القادمة، والله أعلم، العلم عند الله، لكن يعني بعض التأملات لا بأس الإنسان يعني يحلل بعض الأشياء ويظن بعض الظنون ليس من باب الجزم. لكن يا جماعة الخير ترى قد لا نكون بعد في زمن النصر، قطف الثمرات العالية، الأمور هذه لا تأتي مفاجئة، يعني ما تنتقل أنت من القاع إلى القمة في قفزة. سيد احنا قبل شيء كنا نتكلم عن أنه صلاح الدين بعد ما استلم أخذ 13 سنة لما وصل للحطين، وقبل نور الدين 30 سنة يشتغل، ها؟ أي 43 سنة شغل، إلى ما وصلوا بعد ذلك إلى حطين وإلى تحرير بيت المقدس وما انتهت المشكلة، لسه القتال باقي ولسه. ليش؟ طبيعة الاحتلال الذي كانت في تلك المرحلة، طبيعة المشكلة الكبرى كبيرة. طب أنت اليوم يا حبيبي في مشكلة كبيرة جدا، من ناحية الفكرية، من ناحية المنهجية، من ناحية الأخلاقية، من ناحية الاحتلال، من ناحية النفاق، من ناحية من ناحية من ناحية. فلا تنتظر الانتقال من القاع إلى القمة في قفزة. وإن كنا متفائلين بفضل الله وإن شاء الله سنرى النتائج والثمرات في عمرنا إن شاء الله يعني، لكن هذا يحتاج إلى عمل دؤوب طويل صادق بفهم وعقل شجاعة، تضحية، تضافر جهود، اجتماع كلمة وصدق ودعاء وإخلاص وعلم وإيمان وتزكية وتجديد واستهداء بهدي الأنبياء والمرسلين، فداء بسير الأبطال والفاتحين، ومركزة للمركزيات، وتقديم الأولويات، وتجنب لما يفرق الصفوف ويشتت الوجهات والبوصلة وإلى آخره. وهذا كله يا جماعة خير، مو لعب وكلام فاضي. وفي الأخير نحن نقرأ التاريخ، وهذا التاريخ فيه عبرة، وأنت في واقع يحتاج إلى مثل هذا. فنسأل الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يعلي كلمة الدين، ونسأله أن ينجي المستضعفين من المؤمنين، وأن يرحمنا ويغفر لنا ويهدينا ويسددنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.